من روائع المسرح العالمي. من روائع المسرح العالمي نقدم لكم تمثيلية تشيكوف بستان الكراز عن ترجمة محمد طاهر الجبلاوي. بستان الكراز لتشيكوف يخرجها صلاح عز الدين. هكذا وصل القطار. الحمد لله. كم الساعة؟ تكاد تكون الثانية. لقد انبثق ضوء النهار. كم تأخر القطار. تأخر ساعتين على الأقل. دنيا أشعة، ماذا تظنين بي؟ ما كان أظرفني مغفلا هذه الليلة. جئت لاستقبالهم بالمحطة فاستولى علي نوم عميق. نمت وأنا جالس هنا على مقعدي. يا له من أمر مزعج. كان عليك أن تنقذيني بأي حال. ظننت أنك ذهبت. اسمع، كأني أسمع صوت عرباتهم تسير. لا كلا، إن عليهم أن يخرجوا أمتعتهم وما إلى ذلك. لقد مضى على مدام رانيفسكي 5 أعوام خارج الديار، وإني لا أتساءل كيف تبدو الآن. يا لها من سيدة لطيفة، بسيطة في معاملاتها، وما أيسر التفاهم معها. أذكر أن والدي وأنا غلام في 15 من عمري، وكان له حانوت صغير في هذه القرية، ضربني ذات يوم بقبضة يده على وجهي وهو يتعاطى الشراب، فأسال الدم من أنفي، وكنا قد خرجنا إلى الفناء لأمر ما لا أذكره الآن. فأخذتني مدام رانيفسكي من يدي. أذكر ذلك كما لو كان حدث بالأمس. وكانت إزاك فكاثم غضة الإهاب رشيقة القوام، ثم قادتني إلى ذلك الحوض الذي ما زال في تلك الحجرات، وقالت: لا تبكي عينيك أيها الفلاح الصغير، كل شيء سينصلح بزواجك. أيها الفلاح الصغير، أجل إن أبي كان فلاحا ما في ذلك ريب، ولكن ها أنا ذا اليوم ألبس صدارا أبيض وحذاء داكنا، وأقتني كيسا مصنوعا من جلد الخنزير، وقد أصبحت الآن من الأثرياء ولدي الأموال الطائلة، وإن كنت في الحقيقة ما أزال فلاحا من الفلاحين. ها هو ذا الكتاب الذي كنت أقرأ فيه، وإن كنت لم أفقه كلمة واحدة. بدأت في القراءة واستولى علي النوم. إن الكلاب لم تنم طوال الليل، كأنها أحست أن سيدها وسيدتها قادمان. ماذا بك يا دنياشة؟ إنكم جميعا يداي ترتجفان وأكاد يخشى علي. إنك مرهفة الحس يا دنياشة، هذه حقيقة الأمر. تتخذين لنفسك ثياب السيدة الصغيرة وتعنين بشعرك. لا تفعلي ذلك، يجب عليك أن تعرفي مكانك. أرسل البستاني هذه الباقة وقال إنها لحجرة الطعام. وأحضري إلي قليلا من الشراب. أجل يا سيدي. إن ثمة تقيعا هذا الصباح، وقد بلغ 3 درجات، ولقد تفتحت أزهار الكراز جميعا. لا أستطيع أن أقول إن نفسي تستطيع جونا هذا. أمر مستحيل. إن جونا بطبيعته لا يأتي وفق ما نشتهي. وفضلا عن هذا أريد أن أقول إذا سمحتم إنني اشتريت حذاء عاليا منذ يومين فقط. وإني لا أقصر على القول بأنه يحدث صريرا فوق كل احتمال. بأي شيء أضطر لهذا الحذاء؟ اضرب عن وجهي يا أبي خطوف، لقد برمت بك. تحل بي كل يوم النكبات، ولكن هل أشكو؟ كلا كلا، لقد ألفت المآسي والنكبات، وإني لقادر على أن أتلقاها بالابتسام. علي أن أذهب الآن. ألا ترى إنني ما تكلمت حتى حل بي حادث من الأحداث؟ هذا أمر جد عجيب. إن شئت الحقيقة يجب علي أن أخبرك أن أبي غدوف طلب يدي. ها؟ لا أكاد أدري ماذا أصنع. إنني أرى فيه مثال الشاب الدمث، إلا أنه يغلب عليه إذا تكلم أن لا يفهم المرء ما يرمي إليه. نعم إن له حديثا ظريفا يفيض بالإحساس الجميل، ولكن على الرغم من ذلك لا تدري ماذا يريد أن يقول. يخيل إلي أنني شغفت حبا به، أما هو فيعبدني حق العبادة. حقا إن أبي خدوف مثال الرجل السيء الطالع، فلا يكاد يمر يوم دون أن يلم به حادث حتى لا يدعى أبا العثرات. بهذا يلقبه الناس. إنهم قادمون ولا شك. قادمون؟ ماذا يعتريني؟ إن البرد يتمنكم. أبد، ها هم أولئك الأمراء، لنذهب إلى لقائهم. أتراها تعرفني؟ يوشك أن يغمى علي، يوشك أن يغمى علي. تعالوا من هنا، تعالوا من هنا. أتذكرين هذه الحجرة يا أمة؟ حجرة الطفولة. ما أشد البرد، إن يدي تكادان تجمدان. حجرتك يا أمه، الحجرة البيضاء والحجرة البنفسجية، كعادك بهن. حجرة طفولتي، حجرتي العزيزة الجميلة. هنا كنت أرقد وأنا بنت صغيرة. أنا ما زلت كالبنت الصغيرة. فاريا فاريا لم تتغير أبدا، إنها كالراهبة. أما الدنيا فقد عرفتها لأول وهلة. ما رأيك أن قطارك قد تأخر ساعتين؟ هذه مواظبة بالنسبة إليك. سيمينوف، أتعرف إن كلبي الصغير يأكل بندقا؟ أو شارلوت، لا تقولي هذا الكلام، وعلى كل حال أنا لا أفعل ذلك على الإطلاق. وأخيرا قدمت يا سيدتي. قضيت في سفري هذا 4 ليالي لم أذق خلالها طعم النوم. إن جسمي قد تصلب من البرد حتى لقد أشرفت على الموت. لقد سافرت في يوم من أيام الصيام، وكان الجليد يغشي وكع الأرض والصقيع يتساقط عليها. إلا لدي حديثا أود أن أسره إليك الآن. لا أستطيع أن أرجئ ذلك دقيقة واحدة. ثم ماذا؟ إن أبي خطوف الكاتب طلب يدي في أسبوع العيد الكبير. نفس القصة القديمة. لقد سقط من رأس جميع الدبابيس. لا أكاد أهتدي إلى رأي في هذا الأمر. إنه يحبني. أي حب يكنه لي؟ حجرتي وشرفاتي، كأنني لم أفارقها يوما واحدا، وهكذا عدت إلى موتني. إذا استيقظت في الصباح فسأنطلق مسرعة إلى الحديقة. لو أتيح لي أن أستسلم للرقاد، إنني لم أنم طوال رحلتي من باريس، لقد كنت سائرة العصر. حضر السيد تروفيموف إلى هنا أول من أمس. بيتر. نعم، إنه راقد خارج البيت في جناح الاستجمام. لقد اختار أن يقيم هنالك حتى لا يسبب لكم بعض المضايقة. كان بودي أن أذهب لإيقاظه لولا أن فاريا منعتني وقالت لي إياك أن توقظيه. دنياشا، اذهبي وعدي القهوة. أسرعي، إن أمي تريد قليلا من القهوة. دقيقة واحدة. شكرا لله على قدومك، وهكذا عدت إلى وطنك. لقد عادت إلي عزيزتي، حبيبتي الجميلة آنيا عادت إلي. كم كان علي أن أحتمل في هذه الرحلة يا فاريا. أصدقك في هذا، سافرت من هنا في أسبوع الآلام، ولشد ما كان البرد قارسا، وظلت شارلوت تتحدث وتجعوز طوال الطريق. لا أدري لماذا تجرين شارلوت من عنقها حيثما ذهب. إنك لا تستطيعين أن تسافري وحدك يا عزيزتي، وأنت ما زلت في 17. ما كدنا نصل إلى باريس حتى وجدنا الجو شديد البرودة، وكانت ثمة جليد على وجه الأرض، وأنا لا أعرف قليلا ولا كثيرا من اللغة الفرنسية. ولقد اتخذت والدتي مسكنا في الطابق الخامس في منزل كبير، فلما وصلت إليها وجدت لديها لفيفا من الرجال والسيدات الفرنسيين، ورأيت قصا كاثوليكيا مسنا يحمل كتابا في يده، وكان جو الغرفة مدجرا والدخان فيها كثيفا، فشعرت فجأة بالرسائل والدتي. نعم، رصيت لحالها أشد رساء، ثم أخذت رأسها بين ذراعي وضممتها ولم أشأ أن أتركها، أخذت أمي تقبلني وتبكي. حسبك يا أمي، حسبك. لقد باعت فيلتها القريبة من مانتون ولم يبقى لديها شيء. نعم، لم يبقى لديها شيء على الإطلاق. أما أنا فلم يكن معي نقود على الإطلاق، وكان همنا الوحيد هو أن نعود إلى الوطن، ولكن أمي لم ترد أن تفهم ذلك. وأذكر لك على سبيل المثال أننا نزلنا في إحدى المحطات لتناول بعض العشاء، فكانت تطلب أغلى الأطعمة وتعطي فلوران لكل خادم. كذلك كانت تفعل شارلوت، ويشأ إلى جانبها ينظر إلى نصيبه بطبيعة الحال. كان هذا منظرا أليما ولا شك. أما ياشا فهو خادم أمي الجديد، وهقد أعدناه معنا. نعم، رأيت ذلك الوفد. هيا أخبريني بكل ما لديك، هل دفعت فوائد الدين؟ ومن أين لنا ذلك؟ أوه يا حبيبتي، حبيبتي، إن ضيعتنا ستباع في أغسطس. حبيبتي، إنه لباخ، لو ألطمه بيدي لطمة واحدة. فاريا، هل طلب يدك؟ أنا مع ذلك أؤكد لك أنه يحبك. لماذا لا تتفاهمان؟ ماذا تنتظران؟ أظن أن لا فائدة ترجى من ذلك، فهو جد مجهول ولديه مسائل أخرى يفكر فيها. إنه لا يعيرني أي التفات، قتله الله إنني لا أطيق رؤيته. كل إنسان يتحدث بزواجنا، وما قابلت أحدا إلا وهنأني. وقع الأمر أنه ليس هناك زواج، إنه حلم من الأحلام. إن الدبوس الذي تتزينين به أشبه بالنحلة. لقد اشترته لي أمي. لما كنت في باريس حلقت في السماء بمنطاد. كم أنا مسرورة بعودتك يا صغيرتي الجميلة. القهوة يا سيدتي. ضعيها هناك آنيا. لقد قضيت يومي مشغولة بأمر المنزل، وأخذت أفكر وأفكر ماذا عسانا أن نفعل إذا أتيح لنا أن نزوجك برجل من الأسرياء. إذن لخف حمل ثقيل عن كاهلي، وذهبت ألتمس العزلة، ومن ثم أرحل إلى كييف، ثم إلى موسكو، وأحج من حرم إلى حرم، وأمضي كل أيامي في التنقل. ويا لها من سعادة. الطيور تغافيت في الحديقة. كم الساعة الآن؟ لابد أنها تجاوزت الثانية، وقد حان وقت نومك يا عزيزتي. أوه، يا لها من ساعة. هل لي أن أعبر من هنا يا أنستي؟ لا يكاد يعرفك من يراك يا ياشا، لشد ما تغيرت في هذه الرحلة. ومن عسى أن تكوني أنت؟ لقد كنت شيئا صغيرا يوم سافرت من هنا. هكذا. أنا دنياشا ابنة تيودور، ألا تذكرني؟ أنت أيتها الفتاة الصغيرة. قبلة واحدة. ما هذا؟ كسر مني طبق صغير. لا بأس، سأل حسن. يقدر بنا أن نبلغ أمي أن بيتر هنا. أخبرتهم ألا يوقظوه. لقد مضى على وفاة أبي 6 سنوات. لم يكد يمر شهر واحد بعد موته حتى غرق جريش الصغير في النهر. أخي الصغير الجميل المحيا، ولما يتجاوز السابعة من عمري كانت هذه الكارثة صدمة قوية لوالدتي، فأخذت تجري ثم تجري لا تلوي على شيء. إنني أفهم شعورها حق الفهم. لو عرفت كيف أفهمها. كان بيتر معلم جريشيا، ولعل رؤيته تثير في نفسها تلك الذكرى. سيدتي ستتناول القهوة هنا. دونياشا أعدك القهوة. أين القسطة يا فتاة؟ يا إلهي، واه لكم أيها المهملون. سيدتي عادت من باريس، لقد سافر سيدي ذات مرة إلى باريس في عربة صغيرة. ماذا يا فتاة؟ عفوا يا سيدتي، عادت سيدتي إلى وطنها، وأخيرا رأيتها بعيني. لا بأس إذا مت بعد الآن. كيف يكون ذلك؟ دعني أنظر كيف يكون. سأضع الكرة الحمراء في الجيب الذي في الركن وأجمع الكرة في الوسط. سأدفع الكرة الحمراء إلى الركن الأيمن من أعلى. كنا يا ليوبا يوما ما نرقد طفلين جنبا إلى جنب هنا في مهدين صغيرين. لا أستطيع أن أصدق هذا وأنا في الخمسين الآن. إن الوقت يمر سريعا. ماذا تقول؟ أقول إن الوقت يمر سريعا. أشتم رائحة كريهة. سأذهب إلى فراشي. عيني مساء يا أمي. ابنتي الصغيرة المحبوبة، ألست فرحة بعودتك إلى الوطن؟ إنني لا أكاد أتمالك نفسي من السرور. عم مساء يا خالي. يباركك الله يا أنيا الصغيرة، كم فيك من شبه لأمك، ولكنك كنت شيئا آخر في سنها يا اليوم. إنها جد متعبة. لقد كانت رحلة طويلة ولا شك. والآن أيها السادة لقد جاوزت الساعة الثانية وأنا وقت الانصراف. لم يتغير شيء فيك يا باريا. سأنتهي الآن من تناول القهوة ونذهب جميعا. لقد اعتدت شرب القهوة فأصبحت أتناولها في الليل والنهار. أشكرك يا عزيزي العجوز. سأذهب لأرى هل أحضر سائر الأمتعة. لا أستطيع أن أصدق أنني جالسة هنا الآن. أود أن أقفز من مكاني وأهز ذراعي هنا وهناك. لا شك أنني في حلم. الله يعلم كم أحب وطني. إنني أحبه من صميم قلبي. لقد كنت يوم سفري لا أطيق أن أطل من نافذة القطار. كنت أبكي هكذا. فلأتناول قهوتي. أشكرك يا فرس. أشكرك أيها الرجل العزيز المحبوب. إنني سعيدة إذ أراك على قيد الحياة. أولي من أمس. لقد أصبح سمعه ضعيفا. علي أن أذهب إلى خاركوف في قطار الساعة الخامسة. يده من شيء مقلق. كم كنت أود أن أبقى هنا أتملى وجوهكم وأتحدث إليكم. إنكم قوم أجلاء، شأنكم دائما أجمل مما كنتم وأبهى. إن عليكم سيماء الفارسيين. ألا سحقا لعربتي وعجلاتها. إن أخاك ليونيد أندريتش يزعم أنني رجل دعي أتكالب وراء المال. ليقل ما يشاء، إن ذلك لا يعنيني مثقال ذرة، إلا أنني أود أن أكون عند حسن رأي كفي كما كنت في كل وقت. أود أن تنظر إلي عيناك الرائعتان الشفيقتان كما اعتادت أن تنظر إلي. يا أبانا الذي في السماء، إن أبي كان عبدا رقا لأبيك، وجدي كان عبدا لجدكم من قبل، أما أنت فقد غمرتني بفضلك فيما مضى من الأيام حتى لقد نسيت كل شيء وأصبحت أحبك حبي لأخت شقيقة بل وأكثر من ذلك. لا أستطيع أن أظل هنا جامدة بغير حراك، لا أريد ذلك. هذه السعادة أكثر مما احتملت. لكم أن تضحكوا مني أو تقولوا إن بمثل من الجنون. دولابي القديم ومنضدتي الصغيرة. أتعلمين أن مربيتنا لاقت ربها منذ سفرتي؟ نعم، قدس الله روحها، لقد كتبوا إلي يخبرونني بذلك. وكذلك مات أنستاس. أما بيتر الأحول فقد تركنا والتحق بوظيفة في المدينة. وهو الآن يعمل في مكتب مدير البوليس. ابنتي زاداشينكا تبعث إليكم بتحياتها. إيمينوف، أود أن أفضي إليك بحديث يصبك ويدخل البهجة إلى قلبك. ليس لدي متسع من الوقت، ولكني سألخص حديثي في كلمتين أو ثلاث. تعلمين أن بستان الكراز الذي تملكينه سيباع سدادا لما عليه من دين، وقد حدد لبيعه اليوم 22 من أغسطس. ولكن هدئي من روعك يا سيدتي العزيزة، نامي هانئة، إن للمسألة مخرجا. هاتي فكرتي، أعيريني كل اهتمامك. إن ضيعتك لا تبعد أكثر من 15 ميلا عن المدينة، ويمر إلى جوارها قطار السكة الحديد. فلو اقتطعت بستان الكراس والرقعة المسيرة للنهر وجعلتها أرضا للبناء تقام بها فيلات صغيرة، إذن لحصلت على ما يقرب من 2500 جنيه في العام. ما هذا الكلام الفارغ الذي تلغو به؟ أنا لا أفهم تماما ما تعني يا ريمول يا إلكسيت. سوف تحصلين على جنيه إيجارا سنويا لكل فدان من المستأجرين. فإذا شرعت من الآن بإعلان عن هذا المشروع، فإني أراهن بما شئت على أنه لا يأتي الخريف ولديك شبرا واحدا من الأرض بغير السيجار. ستتخاطفها الأيدي على آخرها. كلمتان اثنان أهنئك، لقد لقوت من ورطتك موقع فريد يحف به نهر جميل، وكل ما عليك هو إعداد تلك الأرض بطبيعة الحال وتنظيفها من كل شيء. كل هذه الأبنية القديمة يجب أن تهدم. هذا المنزل الذي لم يعد صالحا لشيء يجب أن يزال، وكذلك بستان الكراز يجب أن تقتلعيه من جذوره. أقتلع بستان الكراز؟ معذرة إذا قلت إنك لا تفهم ما تقول. فلتعلم أنه إذا كان في سائر هذا الإقليم شيء له قيمته وشأنه، فهو بستان الكراز الذي تتكلم عنه. إن هذا البستان لا قيمة له، وكل ما أستطيع أن أقول عنه إنه بستان كبير مترامي الأطراف لا يثمر غير مرة واحدة كل عامين، ولا نعرف كيف ننتفع بثماره. إن أحدا من الناس لا يقبل على شرائه. أتدري أن بستان الكراز هذا مذكور في دائرة معارف أندريفسكي المشهورة؟ إذا لم نحزم أمرنا أو نهتدي إلى مخرج، ففي اليوم 22 من أغسطس يباع بستان الكراز وسائر الأرض بالمزاد. هيا هيا احزمي رأيك. أقسم أن الحل الذي عرضته عليك هو الحل الوحيد الذي لا حل سواه. لقد كانوا في الأزمان الخالية منذ 40 أو 50 سنة يجففون الكراز وينطعونه، يصنعون منه المخلل والمربى، ثم إن الكراز المجفف كان الكراز المجفف يرسل في عربات إلى موسكو وخاركوف ويدر الأموال الطائلة. كان شيئا ناعما رطبا حلوا زكي الرائحة، وكانت لهم طرق خاصة لصناعته في تلك الأيام. ولماذا لا يجرون على هذه الطريقة؟ لقد نسوا كل هذا. لا يعرف أحد الآن كيف كانوا يصنعونه. مدام رانيرسكي، كيف وجدت باريس؟ كيف كانت حياتك فيها؟ هل أكلت لحم الضفادع؟ بل أكلت لحم التماسيح. لا تقولي هذا، أنا سأصدق. منذ أمد غير بعيد كانت القرية لا تعرف غير الأشراف والفلاحين، أما اليوم فقد بدأ يظهر أصحاب الفلاحات. إن سائر المدن حتى الصغيرة منها أصبحت محاطة بالفلاد في هذه الأيام، وفي خلال 20 سنة سوف يتضاعف عدد أصحاب الفلاد شأن كل شيء في الحياة. فنحن نجد صاحب الفيلا اليوم إنما يجلس في شرفته ويشرب الشاي وهو خليق في المستقبل القريب بالانصراف إلى زراعة أفدنته الثلاث، وعندئذ سيثمر بستان الكراز الذي تملكينه ويدر الثروة ويجلب السعادة. يا لك من صرصار. باقيتان لك يا أمه، ها هما من باريس. لقد انتهيت من باريس. أتعرفين كم عاش هذا الدولاب يا ليوبا؟ منذ أسبوع جذبت درجه الأسفل فوجدت تاريخا منقوشا عليه، لقد تبين أنه صنع منذ 100 عام تماما. ما رأيك في هذا؟ أليس من الواجب أن نحتفل بعيده المئوي؟ إن هذا الدولاب ليس إلا جمادا لا حياة فيه، ولكنه دولاب تاريخي على أي حال. 100 عام؟ هو هذا شيء لا أصدقه. أجل إنه لشيء عجيب. أيها الدولاب الموقر المحبوب، إنك أهل للشرف والفخار والمجد، فقد وجهت أكثر من 100 عام إلى خدمة المثل النبيلة للحق والفضيلة. إن صمتك الناطق بالعمل المثمر لم يطرأ عليه قط ضعف أو وهن طوال هذه السنين 100. لقد عززت شجاعة الأجيال المتعاقبة من البشر، وقويت العقيدة في مستقبل أفضل من الحاضر، وأيقظت في ناموس الخير والضمير الاجتماعي. أبل، إنك لم تتغير يا ليونيز. أدفع الكرة البيضاء إلى الركن وأدفع الحمراء إلى الجيب. حسنا، يجب أن أغادركم الآن. مدام، لعلك تريدين أن تتناولي أقراص الدواء. أعطنيها يا صديقي. يحسن بك أن لا تتعاطي شيئا من هذه العقاقير يا سيدة العزيزة، إنها لا تضر ولا تنفع. هاكها. هل فقدت صوابا؟ لقد تناولتها عن آخرها. يا له من شرف. لقد كانوا هنا في أسبوع آلام والتهموا جالونا من الخيار المخلد. فيما يتكلم؟ هكذا يهدي منذ 3 سنوات. لقد اعتدنا منه ذلك. حكم الشيخوخة. معذرة يا شروط، إنني لم أقدم إليك تحياتي بعد، اسمحي لي أن أقبل يدك. كلا، إذا سمحت لك بتقبيل يدي فسوف تطلب تقبيل مرفقي ثم كتفي وهكذا. أنا سيء الحظ اليوم. اعرضي علينا بعض ألعابك يا شارلوت. أجل اعرضي علينا بعض ألعابك يا شارلوت. كلا، أشكركم، إنني ذاهبة إلى فراشي الآن. سوف نلتقي مرة أخرى في مدى 3 أسابيع. مدام رانيفسكي، إلى أن نلتقي أحييك تحية الوداع. علي أن أذهب الآن. كايس، إلى المستقى سيمينوف. كنت أود أن أبقى معكم طويلا. مدام رانيفسكي، إذا انتهيت إلى رأي في موضوع الفلات أخبريني، وأنا أقدم إليك 5000 جنيه في الحال. فكري جديا في هذا الأمر. اذهب بالله عليك. أنا ذاهب إلى المتقى. من دعي، لا تؤاخذيني على هذا التعبير. فاريا ستتزوج منه عن قريب، هو فتى فاريا. ما أكثر كلامك يا خالي. ماذا يا فاريا؟ إنني أعد نفسي سعيدة إذا تم ذلك. إنه رجل طريف. هذا أمر لا شك فيه، هو أحق رجل بهذا الشرف. ابنتي داشينكا تقول إنها تقول أشياء كثيرة، وبهذه المناسبة يا سيدتي العزيزة هل لك أن تقرضيني 25 جنيها؟ علي أن أدفع غدا فائدة الدين. لا نستطيع، لا نستطيع. ليس لدي في الواقع شيء من النحو. سوف أنشد صلبتي في ناحية ما. أنا لا أفقد الأمل في أي وقت. لقد كنت في المرة السابقة أدبر الأمر في نفسي وأقول لقد قضي علي وحل بي الدمار، فماذا حدث؟ لم تمض أيام معدودات حتى رأيت قضبان السكة الحديدية تمتد على أرضي وأنا لما أشاء من تعويض. هكذا هكذا سوف تتكرر الحال إن لم يكن اليوم ففي الغد. من يدري، فقد تربح دوشينكا 20,000 من الجنيهات. لقد اشترت ورقة يا نصيب. شربت قهوتي، هلموا بنا إلى الفراش. جايز، هكذا تعود فتلبس الشراويل التي لا تناسب؟ لا أدري ماذا أفعل معك. أني نائمة. لقد بدأ نور الشمس، لا خوف من البرد الآن. انظر يا أمه، ما أجمل الأشجار. يا إلهي، وما أرق النسيم. أوه، إن البستان يبدو بأكمله مكتسيا حلة بيضاء. لا أظنك نسيته يا ليوبا. هذا الطريق الطويل من الأشجار الذي يتألق كالفضة في الليالي القمراء، أتذكرين؟ لا أظنك نسيتين. يا لأيام الطفولة، طفولتي الطاهرة السعيدة. لقد كنت أرقد في هذه الحجرة، وكنت أطل على الحديقة من هذا المكان. كانت السعادة تستيقظ معي كل صباح، وكان البستان كعهدي به الآن. لم يتغير، كله أبيض بياض في بياض. يا بستاني، عدت فاكتسيت حلة الشباب، وها هي السعادة تغمر أرجائك بعد أن مرت أيام الخريف المظلم العاصف وانقشعت عنك ثلوج الشتاء. إن آلهة السماء لم تتخلى عنك. لو أتيح لي أن أخلص عنك من تلك الأغلال التي أرسح تحتها، لو أتيح لي أن أنسى الماضي. أجل، هذا البستان سيباع لسداد ديننا، وإن كان هذا يبدو مستحيلا. تأمل، هي ذي والدتي تمشي في البستان وعليها ثوب أبيض جميل. هي ذيها. أين ذيها؟ عليك الله، لا أحد هنالك في الحقيقة، ولكنه شبح يماثلها في الجهة اليمنى عند منعرج الطريق المؤدي إلى المنزل الصيفي. شجرة بيضاء مائلة تلمح للعين كأنها امرأة. يا له من بستان بديع حافل بالأزهار البيضاء تظله السماء الزرقاء. لوبو فانريغنا، كل ما أريد أن أقوله كيف حالكم ثم أمضي لشأني. قيل لي أن أنتظر حتى الصباح ولكني لم أطق صبرا. هذا بيتر تروفيموف. بيتر تروفيموف، كنت معلم غيشة، أتذكرين؟ صحيح أنني تغيرت كثيرا. خذ، انتظر إلى الغد، أنا بقول لك يا بيتر. غريش الصغير، ولدي الصغير غريش. تعالي تعالي، حسبك يا اليوم. لقد غرق ابني الصغير. لماذا غرق؟ ما الحكمة في ذلك؟ أني راقدة وأنا أرفع صوتي بهذه الضوضاء. ولكن خبرني يا بيتر، كيف تغيرت سحناتك هكذا وأصبحت تبدو قبيح الخلقة، وقد بدت على وجهك علامات الشيخوخة. لقد قابلت امرأة عجوزا في القطار فدعتني بالسيد المتعفن. كنت في ذلك الوقت لا تعد أن تكون صبيا طالبا صغيرا حييا، أما الآن فقد تساقط شعرك وأخك تضع منظارا فوق عينيك. أصحيح أنك ما زلت طالبا؟ أجل وإني لا أتوقع أن أظل طالبا إلى الأبد. جيب فاريا إلى الفراش، وأنت الآخر يا ليونيد، أخذت تبدو عليك علامات الشيخوخة. أجل هذا وقت الرقاد. تبا لك أيها النقرس الذي تقعدني، سأقضي الليلة هنا. لا تنسى ليوبوف يا ملاك الطاهر، ها؟ صباح الغد 25 جنيها. لا زال يضرب على هذا الوتر. 25 حتى أستطيع أن أدفع فائدة ديني. ليس لدي شيء يا صديق. سأرد إليك كل ما أخذه منك يا سيدتي العزيزة. ذلك مبلغ زهيد. لا بأس سيعطيك ليونيد. أعطيه يا ليونيد. نعم سأعطيه كفايته، فافتح جيبك عن آخره. إنه لا يستطيع الانتظار، إنه في حاجة إلى النقود التي يطلبها وسوف يردها إلينا. لم تغير أختي شيئا من عاداتها القديمة، تبذر الأموال ذات اليمين وذات الشمال. ياشا اذهب عني يا بني، انني اشتم منك رائحة الدجاج. وانت ايضا لم تغير شيئا من عاداتك يا ليونيد اندريفيتش. من هذا؟ فاريا ماذا يقول؟ ياشا لقد حضرت امك من القرية وهي تنتظرك منذ الليلة البارحة في حجرة الخدم. يا لها من بلية. يا لك من ولد خبيث شاذ بين الابناء. لا بأس، وماذا اريد منها؟ انها تستطيع ايضا ان تأتي. يا غالي إن أمي لم تتغير عن مألوف عاداتها، لم تتغير قيد أنملة. لو ترك لها الأمر لجادت بكل ما لديها. أجل إذا كثر العلاج وتعددت أصناف الدواء فمعنى هذا أن المرض عضال. لقد فكرت وفكرت واعتصرت ذهني، ثم انتهيت إلى وصفات كثيرة جدا، ومعنى ذلك في الحقيقة أنني لم أهتدي إلى شيء. حسن أن تؤول إلي تركة من التركات، وحسن كذلك أن تتزوج أنيا برجل من الأثرياء، وحسن أن أذهب إلى ياروسلاف لأجرب حظي مع خالة الكونتس، إنها غنية جدا كما تعلمين. لو يدركنا لطف الله. لا تبتئسي، إن خالتي لديها ثروة واسعة، وإن كانت لا تحبنا فلقد أغضبتها أختي بادئ الأمر بزواجها بمحام من غير الأشراف. تزوجت رجلا من غير النبلاء، وليس من الخير أن أقول إنها عاشت عيشة شريفة، إنها مخلوقة حبيبة شفيقة فاتنة. إنني لا أحبها من صميم قلبي، ومهما التمس لها المرء من الأعذار فإني أستطيع أن أقول في غير مواربة إنها امرأة خاطئة. إن هذا لا يبدو في كل حركة من حركاتها. أنيا بالباب. من هذا؟ أمر عجيب، أحس شيئا بعيني اليمنى، لا أستطيع أن أنظر بها جيدا. لما كنت بمحكمة الحي يوم الثلاثاء الماضي. لماذا لم ترقد يا آنيا؟ لم أستطع الرقاد ولا فائدة من محاولة ذلك. حبيبتي الصغيرة، فتاتي الصغيرة، أنت لست ابنة أختي فقط، بل أنت ملاكي، أنت كل شيء عندي في هذه الدنيا. صدقيني. أصدقك يا خالي، إن الناس جميعا يحبونك، كل إنسان يحترمك ويرمك. لكنك يا خالي العزيز، يجب عليك أن تمسك لسانك، وحسب. ماذا كنت تقول هذه اللحظة عن أمي، عن أختك؟ ماذا يبديك من هذا الكلام؟ أجل أجل، أنت على حق، هذا شيء بغيض فعلا. يا إلهي يا إلهي، نجني من نفسي. ومنذ لحظة ألقيت عليكم محاضرة عن الدولاب. أي سخافة تلك التي أتيتها وما كدت أنتهي من كلامي حتى أدركت أنني أتيت أمرا سخيفا. أجل يا خالي، هذا صحيح، يجب أن تمسك لسانك، لا تقل شيئا، هذا كل ما نريد. لو أمسكت عليك لسانك لكنت أسعد كثيرا مما أنت. سأفعل ذلك، سأمسك لساني، لكن هنالك شيئا واحدا يجب أن أصرح به، شيئا يتعلق بالمصلحة. قابلني وأنا في المحكمة يوم الخميس الماضي لفيف من الإخوان، فأخذنا نتجاذب أطراف الحديث ونخرج من موضوع إلى موضوع آخر، وقد تبين لي من حديثي معهم أنني أستطيع أن أحصل على قرض بضمان فأدفع منه فوائد الدين للمصرف. لو يدركنا الله بلطفه. سأذهب مرة أخرى يوم الخميس وأعيد الحديث في هذا الشأن. ماريا لا تحزني، لا تبتئسي. وأنت يا أنيا، إن أمك ستتكلم مع لوباخن، ومن المحقق أنه لن يرفض. وبعد أن تستريحي يجب أن تذهبي لزيارة جدتك الكونتس في يروسلافا. سوف نسعى إلى الهدف من ثلاث نواح، ثم تتم اللعبة وتدفع الفوائد والأقساط. إنني على ثقة من ذلك، أقسم بشرفي وبكل ما تريدون من الأيمان إن أملاكنا لن تباع. أقسم بالسعادة الأبدية، إن يدي قابضة عليها. قولوا إني مغفل، قولوا إنني عديم الشرف إذا تركتها تعرض في المزاد، لكن أقسم بحياتي. كم أنت عزيز لدي يا خالي، وما أوسع حيلتك. لقد عادت إلي طمأنينتي، إنني لسعيدة سعيدة. كانتريفيتش، ألا تخاف الله؟ متى تذهب إلى فراشك؟ سأذهب توا، سأذهب الآن. اذهب أنت يا فرس، سأخلع ثيابي كما يجب. إلي إلي يا أطفالي، إلى اللقاء إلى اللقاء. سأدلي إليكم بالتفاصيل غدا، أما الآن فهلموا إلى الرقاد. أنا رجل من الأحرار المخلصين، من رجال الثورة الأقدمين. إن الناس كثيرا ما يسيئون فهم ذلك العهد، ولكني أستطيع أن أقول إنني عانيت في زمني كثيرا في سبيل مبادئي، وليس عبثا حب الفلاحين لي. يجب أن نعرف الفلاحين، يجب أن نعرف أي شيء. وهكذا تعود ثانية يا خالي. لماذا لا تمسك لسانك يا خالي؟ ليونيد أندريفيتش، أنا قادم الآن، فلأذهب إلى الفراش. سأدفعها من الجانبين إلى الجيب الأوسط، سأبدأ حياة جديدة. الآن قد استراحت نفسي، لا أريد أن أذهب إلى ياروسلاف، إنني لا أحب جدتي، ولكن نفسي قد استراحت. شكرا لخالي ليونيد. حان وقت الرقاد، سأذهب. أتهزي يا آنيا، حدثت فضيحة عجيبة في غيبتك. تعرفين أن دور الخدم القديم لم يعد يقيم فيه غير الخدم الأقدمين، أفين، بولين، أفستيني وكارب العجوز. وقد أخذ هؤلاء يجلبون الأوباش ليناموا هناك. لم أقل شيئا، ولكني سمعت أخيرا أنهم أشعوا أنني أقتر عليهم، وأنني أمرت بأن يقتصر أكلهم على البقول بدافع التقتير. أتصدقين؟ كل هذا من أعمال أفستيني. فلما جاء قلت له: أيها الغبي الأبلة، كيف تجاسرت؟ آنيا آنيا، أخذها النعاس. هيا بنا لنذهب إلى مرقدنا. هل أمي؟ نامي يا صغيرتي، هل أمي معي؟ أغفري. إنني جد متعبة، أصغي معي إلى النواقيس. غالي عزيز، هيا يا حبيبتي أقبلي. إيه يا شمس وجودي وربيع حياتي. ليس لدي جواز سفر ولا أعرف كم عمري على التحقيق، وإن كنت أحس دائما بأنني ما زلت في ريعان الشباب. كل ما أذكره أن أبي وأمي وأنا بنت صغيرة كان يطوفان الأسواق من بلد إلى آخر يعرضان ألعابهما، وهي ألعاب بديعة. أما أنا فكنت أقفز في الهواء وأقوم بشتى الألعاب. فلما مات أبي وماتت أمي كذلك، تبنتني سيدة ألمانية عجوز وقامت بتعليمي. فلما كبرت أصبحت مربية. أما من أين أتيت ومن أنا فهذا أمر لا أعرف عنه شيئا. لا أعرف من أبوي، ولست أدري، لعلهما لم يكونا زوجين، لا أعرف شيئا عن ذلك. إن نفسي لا تتوق إلى التحدث في هذا الأمر، ولكني لا أجد من أتحدث إليه. ليس لي أهل ولا أصدقاء. ما أجمل العزف على القيثار! إنه مندولين وليس بالقيثار. ولكنها عند المجنون الذي يحب تسمى قيثار. ما أقبح بناء هؤلاء القوم، إنهم يعوون كأبناء آوى. يخيل إلي أن الإقامة في الخارج تشيع في النفس السعادة. هذا شيء معقول. لا شك أنني أوافقك تماما على هذا. شيء معقول، شيء معقول، وذلك أن كل شيء في الخارج قد بلغ الغاية في ناحية من نواحيه. هذا صحيح. إنني رجل ذو ثقافة وقد قرأت كتبا قديمة شتى. ولكن مع ذلك لا أستطيع أن أعرف إلى أين تتجه رغباتي. هل أود أن أعيش أو أنني أرغب في أن أضرب نفسي بالرصاص بيد أني أحمل مسدسي في جيبي على الدوام حتى أكون متأهبا لكل اهتمام؟ حسبي، والآن سأذهب. أنت رجل قريب يا أفخدوف، وإنك لرهيب جدا لأن النساء تشغف بك حبا. إن الرجال الأذكياء جميعا لعلى جانب كبير من البلادة. إنني لا أجد أحدا أتحدث إليه، فأنا وحيدة، ليس لي أصدقاء ولا أقرباء. أما من أنا ولماذا وجدت فسر محجب. الحق أنني أقول دون أن أعرض لأي مسألة أخرى، يجب علي أن أحتج فيما أحتج على هذا القمر الذي يبطش بي كما تبطش العاصفة بالذرة الصغيرة. فإذا فرض أنني مخطئ في هذا، فلماذا فاجأني عندما استيقظت من نوم هذا الصباح عنكبوت هائل جاثم على صدري؟ هكذا وإذا ما سعيت إلى كأس من الكؤوس أشربها فلا بد أن أجد فيها شيئا أبعد ما يكون عن اللطف والرفق، شيئا أشبه ما يكون بالخنفساء. هل قرأت باكل؟ معذرة إن ضيقت قليلا يا دنياشا، فأنا أود أن أتحدث إليك حديثا خفيفا. هات ما عندك. أفضل أن أتحدث إليك على انصراف. لا بأس، ولكن أود لو تحضر إلي برنوسي من أسوان، إن الجو رطب في هذا المكان. أجل أجل يا فتاتي، سأذهب لإحضاره. لقد عرفت الآن ماذا أصنع بمسدس. أبو العثرات، أقول بيني وبينك إنه رجل أحمق. عانه الله على أمره، إنه يريد أن يرمي نفسه بالرصاص. أشعر أن أعصابي أصبحت مرهقة، أراني أنتفض على الدوام. لقد كنت بنتا صغيرة عندما ألحقت بخدمة البيت، فانقطع ما بيني وبين الحياة التي يحياها سائر الناس. ها هي بيدي بيضاء ناصعة البياض، لا فرق بينها وبين يد السيدات. أصبحت رفيقة الحس مرهفة، أخاف كل شيء دائما، ولو غررت دي ياشا لا أدري ماذا يحل بأعصابي. أيتها الخيارة الصغيرة، يجب على كل فتاة أن تسير سيرا حميدا. أنا لا أكره شيئا كانحراف الفتاة عن الطريق القويم. إني أحبك حبا ملك علي شغاف قلبي. أنت ولا شك رجل متعلم وتستطيع أن تتحدث في كثير من الشؤون. أجل، إن مذهبي في هذا هو أن الفتاة التي تشغف بحب رجل ما لا تكون إلا فتاة آثمة. ما ألذ التدخين في الهواء الطلق. يلوح لي أن أحدا قادم من بعيد. إن سيدتي قادمة ومعها باقي الأسرة. اذهبي اذهبي ناحية المنزل كأنك قادمة من الاستحمام. اسلكي هذا الطريق حتى لا نلتقي بهم فيظن أنني كنت أتمشى معك، وإنني لا أستطيع أن أحتمل مثل هذا الأمر. لقد جلب سيجارك إلى رأسي بعد الصداع. يجب أن ننتهي عند رأي قاطع. إن الزمن لا ينتظر أحدا، الأمر في غاية البساطة. أتريدين أن تعدي الأرض لبناء الفيلات أم لا تريدين؟ أجيبي عن هذا بكلمة واحدة، نعم أو لا، كلمة واحدة فحسب. من الذي يدخن سيجارا كريها في هذا المكان؟ أوه، انظري كيف جعلوا خط السكة الحديد قريبا منا. ولقد ذهبنا إلى المدينة فتناولنا الغداء ثم عدنا. الكرة الحمراء في الوسط. أوه، يجب أن أعود إلى المنزل لألعب البليارد. ليس ما يدعو إلى هذه العجلة. أريد أن أسمع كلمة واحدة، نعم أو لا. هلومي أجيبي. ماذا في الأمر؟ أين كيس نقولي؟ كان معي نقول كثيرة بالأمس، والآن لم يتبقى منها شيء. وفاريا المسكينة تطعمنا حساء اللبن اقتصادا في النفقات، أما سائر الخدم الأقدمين فهي لا تطعمهم غير البخور. ومع كل هذا فأنا أبذر نقودي وأصرفها ذات اليمين وذات الشمال بغير حساب. ها أنا ذا قد ألقيت بها جميعا. اسمحي لي أن أجمعها لك. هاجل أرجوك يا ياشا، ما الذي دفعني إلى الذهاب للمدينة لتناول الغداء بها؟ إنني لا أمقت مطاعمكم الكرية وموسيقاها ومفارشها التي تفوح منها رائحة الصابون. لماذا تكثر من الشراب يا اليمين؟ ولماذا تكثر من الأكل؟ ولماذا تكثر من الحديث؟ لقد عدت تتكلم كثيرا في المطعم بطريقة لا تليق، فتعيد وتبدأ في الحديث عن حرب السبعين طارة وعن مذهب المنحلين طارة أخرى، وإلى من؟ إلى الخدم. هذا صحيح. أنا رجل غير قابل للإصلاح، هذا أمر واضح. ياش، لماذا تذهب على هذه الألعاب أمامي؟ لا أستطيع أن أسمع صوتك ولا أفهم. أوه، اليوبا، إما أنا أو هو. ابرح هذا المكان يا ياش. انصرف. إليك بالكيس يا مدام رانيفسكي، سأذهب في الحال. سأخرج في الحال. يقال إن دريجانوف المليونير يريد أن يشتري الأرض، ويقال إنه سيحضر بنفسه إلى المزاد. كيف وصل إلى علمك هذا الخبر؟ سمعت هذا في المدينة. لقد وعدتني خالتي بيورسلاف بأنها سترسل إلينا مقدارا من النقود، ولكني لا أدري كم هو ولا متى تبعث به إلينا. كم تبعث إليكم؟ 10,000؟ 20,000؟ إنها لا تبعث إلينا بأكثر من 1,500 على أكبر تقدير. أعذريني إذا قلت إنني لم أرى في حياتي أحدا بهذا الاستهتار والجنون والبعد عن الواقع. إنني أقول لكم باللسان الفصيح إن ضيعتكم ستباع، ويلوح لي أنكم لا تفهمون شيئا مما أقول. حسنا، فماذا نصنع إذن؟ قل لنا ماذا تريد أن نصنع. ألم أقل كل يوم وأعيد وأكرر أن عليكم أن تؤجروا بستان السراج وسائر الضيعة لإقامة فيلا عليها؟ عليكم أن تفعلوا ذلك في الحال الآن، إن المزاد يلاحقكم وقد دنا أجله. افهم ما أقول، إذا عقدتم النية على إقامة الفيلات فسوف يتوافر لديكم المال الذي تريدان، وتكتب لكم السلامة والنجاة. الفيلات وأصحاب الفيلات، أرجوك هذا كلام مبتذل. أنا معك في هذا. ليس أماني إلا أن أصيح أو أولول أو أسقط مغشيا علي. إنني لا أحتمل هذا. إنكما تقتلاني. جالك من امرأة عجوز. ماذا تقول؟ جالك من امرأة عجوز. كلا لا تذهب، ابق معنا أيها الصديق العزيز، قد نفكر في حل من الحلول. ما فائدة التفكير؟ أرجوك ألا تذهب، إني في حاجة إليك، فمهما يكون من شيء فإن وجودك معنا يخفف عنك. إنني أتوقع في كل وقت أن تنزل إلى نادرة حتى لك أتى البيت يوشك أن ينهار على رؤوسك. فلأضرب الكرة من الحافة إلى الركن والأجمع الكرة في الوسط. لقد كنا آثمين آثمين. وأي آثام ارتكبتي؟ يقولون إنني أنفقت أموالي عن آخرها في أكل الحلوى. الآثام التي ارتكبتها، لقد كنت أبدا أبعثر أموالي كما يفعل السفهاء بغير حساب. تزوجت رجلا لا هم له غير الاستدانة، كان سكيرا مدمنا، دأب على شرب الشامبانيا واستغرق في شربها حتى مات. وتشاء خطيئتي أن أعشق رجلا آخر وأفر معه، فلم ألبس أن حل بي الجزاء الأول، فنزلت النازلة على أم رأسي، وهنا في هذا النهر بالذات غرق ابني الصغير، ففررت إلى الخارج بعيدا عن هذا المكان، وعزمت على ألا أعود أبدا فأرى هذا النهر بعيني مرة ثانية، وأغمضت طرفي وانطلقت عدوا كأن بي مسا من الجنون، فجاء ورائي يطاردني في غير شفقة ولا رحمة. اشتريت فيلا في منتهم لأنه أصيب بمرض هنالك، فقضيت بها 3 سنوات لم أعرف فيها طعم الراحة آناء الليل وأطراف النهار. كان المريض يتعذب وروحي تتحطم، وأخيرا في العام الماضي بعت فيلتي لأسدد ديوني ونزحت إلى باريس، فتبعني هنالك وابتز كل ما كان لدي من مال، ثم تركني ليلهو مع امرأة أخرى، فحاولت أن أتناول السم لأستريح من حياتي، فيا له من سخف، يا له من هوى. ثم طاقت نفسي إلى العودة إلى روسيا وطني مع ابنتي الصغيرة. رحمك يا إلهي، رحمك. اغفر لي خطاياي حسب ما نلت من جزاء. وهذه برقية وصلت إلي من باريس يسألني فيها أن أسامحه وأعفو عنه، ويريد مني أن أعود. هذه الموسيقى التي أسمعها؟ هذه فرقتنا اليهودية المشهورة، أتذكرينها؟ أربع قيصارات وناي وزمارتان. لا تزال باقية؟ لابد أن ندعوهم يوما ما لنرقص قليلا. لا أسمع شيئا. شاهدت فصلا مضحكا على المسرح ليلة أمس يكاد يميت من الضحك. قد لا يكون فيه ما يدعو إلى الضحك. أنتم أبناء الشعب لا ينبغي لكم أن تشاهدوا الروايات، يجب أن تنظروا إلى أنفسكم أولا. يجب أن تعرفوا أي حياة خاملة تلك التي تحيونها، وأي ثرثرة تلغطون بها. هذا صحيح، الحق أن حياتنا شيء تافه سخيف. كان أبي فلاحا، أبله لا يفهم شيئا ولم يعلمني شيئا، وكل ما لدي هو أن يضربني بعصا غليظة كلما سكر. ولا أنكر أنني نشأت بريد الفهم مغفلا مثله، لم أتلق دروسا على الإطلاق، خطي رديء للغاية، ولا أحسن الكتابة، وإني لا أخجل من نفسي أمام الناس كخنزير. يجب عليك أن تتزوج. أبل، هذا صحيح. لماذا لا تتزوج فاريا؟ إنها فتاة جميلة. أبل، إنها مخلوقة لا عيب فيها، تقضي طول يومها في العمل، وأهم من هذا وذاك فإنها تحبك، ولقد رأيتك مغرما بها زمنا طويلا. حسن هذا، ولم لا، إن لي رغبة صادقة في ذلك، وإنها لفتاة على جانب عظيم من الكمال. لقد عرضت علي وظيفة في المصرف براتب قدره 600 جنيه في العام، أتسمعين هذا؟ أنت تعين في مصرف، كن كما أنا. جايز، أرجو أن تلبس هذا المعطف يا سيدي، فإن الجو آخج بالرطوبة. أي وباء أنت يا فر؟ ما الفائدة؟ تخرج ولا تخبرني على الإطلاق. كم سنك الآن يا فر؟ سيدتي، إنها تقول كم سنك؟ لقد عمرت كثيرا. إن أباك لم يكن قد ولد حينما زوجوني، ولما ظفرنا بالحرية كنت الوثيق الأول، وقد رفضت العتق في ذلك العهد وبقيت عند سيدي. إنني أذكر أن السعادة كانت تغمر كل إنسان، ولكنهم كانوا لا يعرفون لماذا هم سعداء. لقد كانت أياما طيبة إذن تلك الأيام. إنهم كانوا يضربون الناس بالسياط على كل حال. أظن ذلك، الفلاحون يراعون أسيادهم، والأسياد يراعون فلاحيهم. أما الآن فقد اختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا لا نميز الرأس من الزنب. صح يا فرس، علي أن أعود إلى المدينة غدا، ولقد وعدت بأن أقدم إلى أحد الجنرالات وسيقرضني المال بصك يأخذه علي. تسيء صنعا إذا أقدمت على ذلك، فإنك ولا شك سوف لا تستطيع أن تدفع حتى فوائد الدين، فلتثق من هذا. ثق أنه يقول لغوا، ولا وجود لهذا الجنرال على الإطلاق. ها قد أقبل الباقون. أقبل أمي. تعالي يا ولدي الصغيرين، لو تعلمان كم أحبكما. اجلسا هنا إلى جواري. التلميذ الأبدي دائما مع الفتيات. ليس هذا من شأنك، لقد أشرف على 50 وما زال تلميذا. دعني، كافك البلاء. لما تفقد صورك أيها الأبناء؟ وأنت لماذا لا تتركني وشأني؟ أود لو أعرف رأيك في إن رأيي فيك يا يرموليا أليكسيتش هو أنك رجل غني وستكون مليونيرا عن قريب. وإذا كان الحيوان المفترس الذي يلتهم كل ما يصادفه ضروريا لتغيير المادة فأنت ضروري كذلك. حدثنا شيئا عن الكواكب يا فيتا ودع عنك هذا. لا لا لا لا، بل نواصل المناقشة التي بدأناها ليلة أمس. في أي موضوع؟ في الرجل المتكبر. لقد تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع أمس ولكننا لم ننتهي إلى شيء. إنني أرى بعض الغموض في فهم الرجل المتكبر بالمعنى الذي تعبرون عنه. قد يكون في كلامكم شيء من الصواب من الوجهة التي تنظرون إليها، ولكننا إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بعين البداهة لم نجد محلا للكبرياء. أي معنى لهذه الكلمة إذا كان الإنسان بهذا الضعف الظاهر في بنائه الجسماني؟ أي معنى لها إذا كان أكثرنا على هذا النحو من البلادة والسخف والبؤس السري؟ يجب علينا ألا نزهى بأنفسنا بحال من الأحوال، وليكن همنا الوحيد العمل. كلنا سوف نموت على حد سواء. من يعلم؟ وما معنى أننا سنموت؟ قد يكون للإنسان 100 حاسة وهو إذ يموت لا يموت معه غير الحواس 5 التي نعرفها، وتبقى 95 الأخرى حية لا تموت. كم أنت ذكي يا فيتر. ذكي مفرط الذكاء. إن الإنسان يسير قدما لاستكمال سلطانه، وكل ما لا نستطيع بلوغه الآن سيكون يوما ما واضحا قريب المنام. ولكن يجب علينا أن نعمل، يجب أن نساعد بكل ما لدينا من قوة أولئك الذين ينشدون الحق. إن الرجال العاملين في روسيا الآن قليل عددهم، والكثرة الغالبة من رجالنا المتعلمين الذين أعرفهم لا يسعون نحو غاية ولا يعملون شيء، بل هم مع ذلك عاجزون عن أن يعملوا أي شيء، وهم يدعون أنفسهم بالطبقة المفكرة، يخاطبون الناس بيا هذا ويا ذاك، ويعاملون الفلاحين كما تعامل السوام. لا يتعلمون شيئا ولا يقرؤون شيئا لبعد، بل لا يؤدون أمرا على الإطلاق. لا هم لهم إلا التشدق بالعلوم، أما الفنون فلا يعرفون عنها إلا القليل، أو قل إنهم لا يفهمونها على الإطلاق. كلهم جاد تبدو على وجوههم سمات المهابة والوقار، ولا يتناولون بالكلام غير مهام الأمور، ثم هم يتفلسفون. أما بقية الشعب، أما الكثرة الغالبة منا، أو قل 99% منا، فيعيشون عيشة الهمج، يأكلون كالأنعام، ويصبون اللعنات لأتفه الأسباب، ويلطمون رؤوس الناس، ينامون في الأقذار، ويستنشقون الهواء الفاسد. وإنكم لتجدون الحشرات والروائح الكريهة والرطوبة والفساد الخلقي متفشية في كل مكان. ومن الواضح أن مناقشاتنا الطلية إنما يقصد بها تحويل أنظارنا وأنظار غيرنا من الناس عما نحن فيه. أروني أين هي الملاجئ التي يكثرون دائما من التحدث عنها؟ أين هي المكتبات التي أعدت للقراءة؟ إنها أشياء لا نسمع بها في غير الروايات، وليس لها وجود في الحقيقة على الإطلاق. إني لا أرى غير القذارة والإسفاف والهمجية. إنني أخشى أصحاب الوجوه المهيبة الصامتة، إنني أمقتهم، أخشى المحادثات التي يسودها الوقار. وأولى بنا أن نمسك على الكلام. أتعلم أنني أستيقظ من رقادي في الساعة 5 وأعمل من الصباح الباكر إلى المساء بغير انقطاع، فلا تزال يداي تتبادلان أموالي وأموال غيري على السواء، فأرى حال من هم حولي من الرجال، وحسب المرء أن يبدأ في عمل من الأعمال حتى يعرف كم هم الرجال أهل الشرف والحياء. إنني لأستلقي في فراشي متيقظا في بعض الأحيان، أفكر وأقول: يا إلهي، خلقت لنا غابات عظيمة وحقولا شاسعة وآفاقا لا تقاس بمقياس، ونحن نحن الذين نعيش في رحابها ما أحرانا أن نكون مرضة جبارين. أوه يا إلهي، تريد مرضة جبارين؟ إذا فابحث عنهم في قصص الجان، أما في الحياة التي نحن فيها فإنهم أحرى بتخويف بني الإنسان. هذا بخجوف. أوه لقد غربت الشمس. أجل. أيتها الطبيعة العجيبة، تتألقين بالنور الأبدي رائعة غير حافلة بشيء. أنت التي ندعوك أمنا، تحيين وتميتين، تبنين وتهدمين. خالي تعود إلى شأنك يا خالي. خير لك أن تجمع الكور الحمراء في الوسط. سأمسك لساني، سأمسكه. لا أدري، لا أستطيع أن أميزه، إنه صوت من هذه الأصوات العجيبة، إنه بعيد، بعيد جدا. لعله طائر من الطيور، لعله مالك الحزين، أو لعله شيء آخر. لعله بوم. أوه، إن في ذلك شيئا غريبا خارقا. لقد حدث مثل ذلك إبان الكارثة العظمى. كانت البوم تنعق ووعاء الشاش يكن طنينا. ماذا تعني بالكارثة العظمى؟ العتق، الحرية. هلموا جميعا إلى المنزل، لقد تقدم الليل. ورفع عينيك دموعا يا آنيا. لماذا يا صغيرتي؟ لا شيء يا أم، لا شيء، إنني على ما يرام. أبصر شخصا قادما. أتسمحون أن أجتاز هذا الطريق لأصل منه إلى المحطة؟ أجل سر من هذا الطريق. أنا عاجز عن شكرك يا سيدي. الجو معتدل جميل. أخي المتألم، سر معي إلى نهر الفولجا الذي يتنهد هنالك. سيدتي، أتجوزين بشيء على فلاح جائع؟ إن لدينا أدبا لمن لا يعرف الأدب. خذ هذا، ها هو. وليس لدي شيء من النقود الفضية، لا بأس، خذ هذا الجميل. لن أنسى لك هذا الفضل يا سيدتي. سأذهب، أنا ذاهبة. أمه، لم يبق لدينا شيء لإطعام الخدم الذين في البيت، وقد تعجلت أنت فأعطيت جنيها إلى هذا الرجل. ماذا تصنعين لأمك العجوز الحمقاء؟ سأعطيكم كل ما معي من النقود عندما أعود. يا رمولية، أقرضني قرضا آخر. لا بأس. هلموا، هلموا جميعا، جاء وقت العودة. لقد انتهينا من أمر زواجك يا فاريا. أرجو لك عيشا رغيدا. أمه، لا تتخذي مثل هذا الأمور موضوعا للفكاهة يا أمه. فتذهبي إلى الدير. أوه يداي ترتعشان، لم ألعب البليارد منذ وقت طويل. فاريا، إذا ذهبت إلى الدير يا حرية الصغيرة فاذكريني في طرتيه. هلموا، هلموا، لقد جاء وقت العشاء. أي زهر ألقاه في نفسي إذا قلبي يرتجف. اسمحي لي أن أذكرك بأن بستان الكراز سيباع في 23 من شهر أغسطس، فلتذكري ذلك، فلتذكري. شكرا لذلك الرجل الغريب الذي أزعج فاليا. وأخيرا أصبحنا منفردين. فاريا تخشى أن يقع كل منا في حب الآخر، فهي تلازمنا ليل نهار ولا تترك لنا سبيلا للانفراد. لا يستطيع عقلها الضيق أن يعرف أننا فوق الحب والغرام. إن غاية حياتنا ومعناها الحق وأن نسمو بها عن كل شيء تافه، كل وهم، كل ما يحرمنا الحرية والسعادة. فلنسر إلى الأمام، فلنسر دون أن يعوقنا عائق، نحو النجم الساطع الذي يتألق من بعيد. إلى الأمام، لا تنو أيها الرفاق. ما أحسن هذا الكلام الذي تقول. أليس الجو فاتنا اليوم في هذا المكان؟ أجل، إن الجو جميل. أي تغيير أحدثت بنفسي يا بيتر؟ لماذا لم أعد أحب بستان الكراز كما كنت أحبه من قبل؟ إنني كنت أعتقد أنه يملك علي شغاف قلبي، وكنت أظن أنه لم يخلق مكان في الدنيا خير من حديقتنا. إن روسيا بما فيها حديقة لنا، ما أعظم الأرض وما أجملها وما أكثر ما فيها من مفاتن. أذكري يا أنيا أن جدك وأن أباه من قبله، بل وأن آبائك الأولين جميعا كانوا كلهم من أصحاب الرخيق، كانوا يملكون نفوسا حية. ألا ترين أرواحا بشرية تطل عليك من كل شجرة في البستان، بل كل ورقة فيه؟ ألا تسمعين أصواتا بشرية تتكلم؟ إنه لشيء مخيف، إن بستانكم يخيفني. إنني إذا ما جثت خلاله في المساء والليل أبصرت لحاء الأشجار الخشنة ينبعث منها ضوء قاتم، وكأنما أشجار الكراز قد جثم عليها كابوس المؤلم، فأخذت تشاهد ما حدث منذ قرن أو قرنين. أجل، نحن نرجع 200 عام على الأقل إلى الوراء، ولا نرانا وصلنا إلى شيء. حتى اليوم الذي نحن فيه لم نعرف حتى الساعة كيف نقف من الماضي، وليس لدينا إلا أن نتفلسف ونشكو ونتذكر أو نعب في شراب البكة. من الواضح أننا لا نستطيع أن نحيا في الحاضر إلا إذا كفرنا عن الماضي وانتهينا من أمره، ولا يكون ذلك إلا باحتمال الشدائد والكدح الشديد المتواصل. أتفهمين هذا يا أنيا؟ إن المنزل الذي نقيم فيه لم يعد لنا، وسوف أفر منه، إنني أعدك بذلك. إذا كانت معك مفاتيح هذا المنزل فألقي بها في البئر وانطلقي حرة حرة حرة كالرياح. لقد عبرت عن ذلك أجمل تعبير. صدقي ما أقول يا أنيا، صدقيني، إنني لم أبلغ بعد 30 من عمري، إنني ما زلت فتى في ريعان الشباب، ما زلت طالبا، ولكن تصوري بربك كم تحملت من المشاق والألام. إنني جائع كالشتاء، معتل قلق، بائس كالسائل يقذف بي القدر من هنا ومن هناك، ولقد طوفت بكل مكان، ولكني أن ذهبت وفي أي لحظة وأي يوم كنت أرى نفسي تفيض بشعور غامض يوحي إلي أننا نقترب من السعادة يا أنيا، وإنني لأراها مقبلة علي. لقد بزغ نور الفجر. أجل، لقد أشرق الفجر. هاي السعادة، إنها مقبلة علينا، إنها تقترب منا شيئا فشيئا. إنني لأسمع دبيبها، فإذا لم نراها نحن رأي العين، إذا لم نعرفها ونتذوق طعمها، فإن هذا لا يضيرنا، إن غيرنا سوف يرونها ولا شيء. ها هي الزارية تعود إلينا ثانية، إنها لمضجرة حقا. لا بأس لا بأس، لنذهب إلى النهر، إن الجلوس جميل هنا. هل أمي؟ Thank you. دموي. إن الرقص مهمة شاقة، ولكن كما يقول المثل إذا سرت في التطيع تستطيع أن تنزع أو لا تنزع، ولكن لابد أن تهز ذيلك. إنني قوي كالحصان. كان أبي حدث الله روحه مولعا بالنكات، وكان إذا ما تحدث عن سلالته يقول إن فرع سيمينوف بلجيكا القديم ينحدر من سلالة الحصان الذي جعله كاليكولا قنصلا. ولكن أسوأ ما في الأمر أنني مفلس، والكلب الجائع لا يحلم إلا باللحم، وهذا يصدق علي، فأنا لا أستطيع أن أتحدث عن شيء غير المال. أجل أجل، هذا صحيح، إن في بنيتك شيئا يشبه الحصان. هذا حسن حسن جدا، لا بأس، إن الحصان مخلوق ظريف، والمرء يستطيع أن يبيع الحصان. مدام لوباخن. مدام لوباخن السيد المتعفن. أجل أجل، أنا رجل متعفن وأنا فخور بذلك. لقد استأجرنا الفرقة، ولكن أين النقود التي ستدفع إليها؟ بيتشس، إذا كان الجهد، اسمع يا بيتشس. أيوة أجل. إذا كان الجهد الذي بذلته طلبا للمال لتسديد فوائد ديونك قد أنفقته في غرض آخر، كنت خليقا أن تقلب الدنيا رأسا على عقب. قال نيتشه الفيلسوف في بعض مؤلفاته، وهو رجل ذو شهرة واسعة وصيت دائع وعقلية كبيرة، قال إن من حق الإنسان أن يزيف أوراق النقص. ماذا؟ هل قرأت نيتشه؟ أجل طبعا، إنني سمعت هذا من داشينكا ابنتي، ولكن الآن في حالة ليس لي أمامها إلا أن أزيف النقص. علي أن أدفع 30 جنيها بعد غد، وكل ما معي الآن 13. نقودي نقودي ضاعت، نقودي، لقد فقدت نقودي. تسللت إلى بطانة الجيب. لقد تصبب جسمي عرقا. ساعته يفعل بالمدينة. دنياشا دنياشا، ذلك لا سرقة، هل يريدون قليلا من الشاي؟ لعل المزاد لم يؤخذ بعد. الموسيقى ولا يحصل فيه الرقص، ولكن ذاكرة علينا. أيها الزادة، أيها الزادة، انتبهوا، هذه لعبة جديدة، إنها مجموعة من الورق. يا سيد بيتشيك، سكر في ورقة. فكرت في واحد. حسن، اخلط الورق. هذا حسن، هاتها. يا سيد بيتشيك المحترم، والآن 1 2 3، ابحث في جيبك تجد الورقة. 8 صباتي. تمام، هي بالضبط. هذا عجيب، أنا لم أرى مثل هذا في حياتي أبدا. تروفي موف، قل أسرع، ما هي الورقة الأولى؟ لتكن دامس داني. حسن، ما هي الورقة العليا إذن يا بيتشيك؟ أسكا. حسن. شارلوت إذا نفل أيتها الساحر، لقد شغفت بك. حبا؟ أو تقدر أنت على الحب؟ أنت رجل طيب يا بيتشيك، ولكنك لا تحسن النغم. أيها الحصان العتيق. لم يأتي خبر عن ليونيد حتى الآن، ماذا يفعل بالمدينة طول هذا الوقت؟ لا أدري، يجب أن يكون كل شيء قد انتهى الآن. هل بيعت الأرض أو أن المزاد لم يعقد على الإطلاق؟ لماذا يتركني في لهفة طول هذا الوقت؟ لابد أن خالي قد اشتراها، إنني على ثقة من هذا. لا شك في هذا، إن جدتي أرسلت لنا مبلغا من المال على يد وكيلها لنشتريها ويحول إليها الرهن. لقد فعلت هذا لأجل آنيا. إنني واثقة كل الثقة بأن الله سيكون في عوننا وسيشتريها خالي. أرسلت جدتك 1500 لتشترى الضيعة باسمها، إنها لا تأمننا، وإن كان هذا المبلغ لا يكفي حتى لتداني فوائد الدين. أوه، إن حظي سيكتب اليوم. أوه حظي. مدام لوباخن. التلميذ الأبدي طرد مرتين من الجامعة. لماذا تغضبين يا فاريا؟ إنه يدعوك مدام لوباخن على سبيل المزاح. ولم لا؟ إنك تستطيعين أن تتزوجي لوباخن إذا شئت. إنه رجل غريب له مكانة ملحوظة. وإذا كنت لا تريدينه فلا أحد يرغمك على ذلك يا صغيرتي. أعترف بأنني أنظر إلى هذه المسألة نظرة جدية للغاية يا أمه. إنه رجل ظريف وأنا أميل إليه. إذا تزوجي لا معنى للانتظار. ولكني لا أستطيع أن أعرض عليه نفسي يا أمه. لقد ظل الناس يتحدثون عنه إلي سنتين طويلتين. كل إنسان يتكلم في هذا. الله هو فتارة يسكت ولا يقول شيئا وتارة يتخذ من هذا الموضوع مادة لنكاته. إنني أعرف أنه يجمع المال. أعرف أنه في شغل شاغل على الدوام فلا يمكنه أن يشغل بي. لو كان لدي قليل من المال، لو كان لدي ولو مبلغ زهيد ولو 10 جنيهات، إذا أنا تركت كل شيء وانطلقت أبحث عن دير أوي. يا لها من سعادة. يقدر بالتلميذ أن يكون ذكيا. قبح حل بذهنك يا بيتر. أي شيخوخة. لكني لا أستطيع أن أبقى بغير عمل يا أمي. أود لو أجد ما يشغلني أنا الليل وأطراف النهار. لقد كسر أبي خدوف عصا البليارد. ماذا يصنع هنا أبي خدوف؟ من الذي أذن له بأن يلعب البليارد؟ إنني لا أستطيع أن أفهم هؤلاء الناس. لا تضيقها يا فيها. ألا ترى أننا بها يكفي؟ أود أن لا تستسلم للغير. فلا تتدخل على الدوام في شؤون غيرها. إنها لم تتركني أنا وأنيا في سلام طيلة هذا الصيف. لعلها خشية أن نمثل فصلا غراميا فيما بيننا. ماذا يهمها في ذلك؟ أنا على يقين بأنني لم أدع لها سبيلا إلى هذا. وأنا حري ألا أنزل إلى هذا الدرك. إننا فوق الحب. إذن أحسب أنني تحت الحب. ديما لم يعد ليونيد إلى الآن. أود أن أعرف هل تم البيع وقضي الأمر أو لم يتم شيئا. إنني أراها كارثة ولا أدري ماذا أفعل. لدي حيران. إنني أكاد أصيح وأولول. أكاد أقبل على أمر جنوني. أنقذ يا بيتر. قل لي بربك شيئا. كل شيئا. إذا بيعت الضيعة اليوم أو لم تبع على حد سواء لقد انتهى أمرها منذ زمن بعيد. إن الماضي لا رجعة له. لقد مهد الطريق. أحدي من روعك يا عزيزتي أندريفنا. لا تخدعي نفسك بعد الآن. لا بد لك من أن تواجه الحقيقة ولو مرة واحدة. أي حقيقة تعني؟ إنك تستطيع أن تعرف الحق والباطل. أما أنا فكأنما فقد بصري ولم أعد أرى شيئا. إنك تستطيع أن تحل المعضلات في شجاعة بالغة. ولكن نبيني يا أليس هذا يرجع إلى أنك في عنفوان شباب؟ أليس هذا لأنك لم تحل معضلة واحدة من شؤون حياتك إلى الآن بالعذاب في سبيلها؟ أنت تنظر بشجاعة إلى المستقبل. أليس هذا لأنك لا تتوقع في المستقبل شيئا مخيفا ولا تتكهن بأنه سيحدث فيه أمر جسيم؟ ذلك أن الحياة لم تزل خافية على عينيك الفتيتين. إنك أكثر شجاعة وأشرف نفسا وأعمق حسا. ولكن تدبر الأمر. أرني دليلا واحدا على أنك تزن الأمور. ترفق بي. ألا ترى أنني ولدت هنا في هذا المكان وعاش فيه أبي وأمي وجدي من قبل. أنني أحب هذا البيت وأشعر بأن حياتي لا معنى لها بغير بستان الكرز. وإذا كان لابد من بيعه فبيعوني معه أيضا بحق الزمان. أنت تعلم أن ابني الصغير غارق هنا. كن لطيفا بي يا بيتر العزيز. أنت تعلمين أنني أشاطرك هذا بكل جوارح. أجل أجل. ولكن كان ينبغي أن تقول لي كلاما غير هذا. إنني اليوم في هام كبير. أنت لا تستطيع أن تتصور ما بي. إن هذه الضجة ستهزني هزا وقلبي ياسف من مكانه عند كل صوت. إن كل ما فيه يرتبط لكل هذا، ولكن مع ذلك لا أستطيع العزلة. أخشى رهبة الصمت إذا فرط. لا تقسو علي يا فيك، إنني أحبك كأحد أبنائي، ويسرني أن أزوجك أنا إذا أردت. أقسم على هذا، ولكن يجب عليك أن تشتغل يا بيتر. يجب أن تنال درجتك من الجامعة. أنت لا تشتغل بشيء، وإن القدر لا يكذف بك من مكان إلى آخر، وليس هذا من السداد في شيء. أليس ما أقوله صحيحا؟ ويجدر بك كذلك أن تعمل شيئا لتهذيب لحيتك حتى تبدو أحسن مما هي الآن. لن لا أستطيع أن أتمالكت نفسي من الضحك منك. أنا لا أحب أن أكون أدونيس إله الأساطير المعجبة بنفسه. برقية من باريس، هذه البرقيات تنهال علي كل يوم، برقية أمس وبرقية اليوم. لقد عاد إلى هذا المتوحش مرضه مرة أخرى، إنه في حالة سيئة، ويطلب إلي أن أغفر له ما تقدم من أمره، ويتوسل إلي أن أذهب إليه. في الحق يجب علي أن أذهب إلى باريس لأبقى بجانبه. نراك تنظر إلي نظرات قاسية، ولكن ماذا عسى أن أفعل يا بيتر؟ ماذا أفعل؟ إنه مريض، إنه وحيد، إنه غير سعيد. من الذي يعنى بأمره؟ من الذي يمنعه إذا هم أن يعمل عملا سخيفا؟ من الذي يعطيه الدواء في الوقت المناسب؟ وفضلا عن هذا وذاك، وما الذي يمنعني أن أقولها؟ إنني أحبه. هذا أمر لا يحتاج إلى بيان. إنني أحبه. إن حبك الصخرة الثقيلة فوق كاهني تكذبني إلى الهوية، ولكن أحب صخرتي. لا أستطيع أن أعيش بغيرها. لا تظن بي السوء يا بيتر، لا تقل شيئا، لا تقل شيئا. اعذريني في هذا الجمود بربك، إن الرجل قد سرق خصي ونهب أموالك. كلا لا تقل هذا. إنه رجل وحش، كل إنسان يرى هذا إلا أنت. إنه شرير شقي خبيث، إنه لم يعمل عملا صالحا في حياته. فأنت في السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمرك، وما زلت تلميذا. ومن يعمل لذلك؟ إن مثلك لا جدير بأن يكون رجلا الآن. من كان في مثل سنك يجب عليه أن يفهم الناس الذين يحبون، وأنت نفسك يقدر بك أن تحب. يجب عليك أن تحب. أجل، ليست العفة هي التي تمنعك أن تحب، ولكنك لا تحب لأنك رجل غريب الأطوار، متصيب بشع الخلق. ماذا تقولين؟ أنا فوق الحب. أنت لست فوق الحب. ما أنت إلا رجل يقصر دون الغاية كما يقول فرس. يجب أن تخجل من بقائك بغير حبيبة وأنت في هذه السن. هذا شيء مزعج. ماذا تقولين؟ هذا كلام شريع لا أستطيع سماعه. سأغادر هذا المكان. لقد انتهى كل ما بيني وبينك. تمحل يا بيتر، لا تكن مضحكا. إنني أعبث معك يا بيتر. تعال يا بيتر، هلما أيها الروح الطائرة، إنني أعتذر إليك. هيا لنرقص معنا. ماذا يا جدام؟ أنا لست مرتاحا. لقد كان مرقصنا في أيام خالية لا يغشاه إلا الجنرالات والبارونات والأميرانات، أما الآن فنحن ندعو وكيل البوسطة وناظر المحطة ومن إليهما، وحتى هؤلاء يشعروننا بأنهم متفضلون بالمجيء. إنني أحس بضعفي ينتهب كل جسمي. أنا سيد الكبير، جد هؤلاء يعطينا قطع السماء الأحمر في مثل هذه الحال. لقد داومت على تعاطيه كل يوم مدة 20 سنة أو أكثر، ولعل هذا هو السر في بقائي إلى الآن. لقد برمت بك يا أبتي. ألا تموت وتستريح؟ شكرا سأجلس. لقد تعبت. عند المطبخ الآن، يقول إن بستان الخراز بيعلم. بيعني من؟ ولم يقل لمن، لقد ذهب ذلك الرجل. رجل عجوز كان يسلسل في هذا، رجل غريب. إذا الآن لم يعد يونيت أندريفيتش، لقد خرج في معطفه الخفيف دنيشيزون. أخشى أن يصاب ببيت. أيتها الغابة الصغيرة، أيتها الغابة الخضراء. إن هذا ليقتلني. يا شيخ اذهب في الحال وسلم بي عن بستان. لماذا؟ لقد ذهب ذلك العجوز منذ وقت طويل. ما الذي يضحكك؟ ما الذي يدعوك إلى هذا السرور؟ أفخدوف، أي رجل مضحك هذا؟ هذا الرجل الصرصار. يا له من صرصار، أبو العثرات هذا. أين تذهب يا فرس إذا بيعت الضيعة؟ في أي مكان تشائين يا مولاتي، إلى المكان الذي تريدين لي. لما تبت هكذا؟ أنت مريض؟ يجب أن تلزم الفراش. نعم سأذهب إلى الفراش. ومن الذي يرتب شؤون المنزل؟ من الذي يعطي التعليمات؟ إن المنزل جميعه في يدي. مدام رانيرسكي، إن لي طلبا أود لو تقيميني إليه. أرجو أن تشمليني بعطفك وتأخذيني معك إذا عدت إلى باريس. أتوسل إليك، إنني لا أطيق البقاء في هذا المكان. لا فائدة من الكلام، أنت يا سيدتي تعرفين أننا نعيش هنا في بلد همجي لا أخلاق له ولا لأهله، وناهيك بالسآمة والملل الذي ينال الإنسان والطعام الذي يزودوننا به في المطبخ، الطعام الذي تمجه النفس. وفوق هذا فيرس ذلك العجوز، إنه يروح ويغدم مغمغما بكلامه الذي لا معنى له. ارحميني يا سيدتي، ارحميني. رقصة قصيرة من رقصات الفالس يا سيدة الحسناء. حسنا لا بأس. يا بنا لا بأس يا سيدة الفاتنة لا بأس. 18 قريح، أقرضيني 18 قريح. ذلك السيد موظف البريد حديثا عذبا، حديثا بديعا. ماذا قال لك؟ قال لي أنت كالزهرة. يا لك من خبيثة. كالزهرة، إنني فتاة رقيقة لا فرق بيني وبين السيدات، إنني لا يغرر بي الثناء. يا لها من خاتمة سيئة لك أيتها الفتاة. لا أحسن تصدقين برؤيتي يا دنياك، حتى لك أنني حشرة من الحشرات. الحياة ماذا تريد؟ لعلك على صواب في هذا، إلا أنك بطبيعة الحال وأود أن تسمح لي بهذا التعبير وأعتذر عن هذه الحرارة. قد انتهيت لي إلى تلك الحالة النفسية الأليمة. إني لا أعرف حظي، كل يوم تحل بي مصائب وملمات، حتى لقد حلتها من نعومة أصفاري فأصبحت أواجه حظي بابتسامة. لقد قلت لي كلمتك ولو أنني. أرجو أن تدع الحديث في هذا إلى وقت آخر، والآن دعني في هدوئي، دعني أسبح في تأملات. كل يوم تحل بي ملمات. وأنا مع ذلك أقابلها بالابتسام والضحك. إذا أتيح لي هذا التعبير. ألم تذهب بعد يا فيدوف؟ كأنك لا تعير ما يلقى عليك التفاتا. دنياشا ابرحي هذا المكان. أفيدوف لقد لعبت البلياردو فكسرت العصا، ثم أنت تروح وتجيء من هنا إلى هناك بحجرة الاستقبال كأنك ضيف من الضيوف. اسمح لي أن أقول لك إنني لست في منزلك حتى تحاسبيني هذا. أنا لا أحاسبك، ولكني أتحدث إليك فحسب. إن كل ما تستطيع عمله هو الجري من هنا وهناك دون أن تعمل شيئا على الإطلاق. قل لي بحق السماء، لماذا نستبق كاتبا؟ لا أدري، شيء لا يعلمه إلا الله. إذا كنت أعمل أو أمشي أو آكل أو ألعب البلياردو فالحكم في هذا إلى من هم أكبر مني ومنك. نعم، الحكم في هذا لمن يفهمون. كيف تجرؤ على محادثتي بهذه اللهجة؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أفهم شيئا. أنا فلتبرح من هنا سوًا. أتفهمني؟ ابرح حتى المكان في الحال. أرجوك أن تخاطبيني بلهجة أرق من هذه اللهجة. فلتغرب عن وجهي هذه اللحظة. اذهب. أبو العثرات، اذهب فلتغرب عن وجهي. سأقدم شكوى ضدك. ماذا؟ تعود؟ هلم إذن، أقبل سوف أؤدبك. ألا تقبل؟ أقبل، أقبل سوف أعلمك. ألا تقبل؟ أقبل إذن فخذ هذه. أشكرك على هذا الصريع. أسف. عفوا، إني لا أشكرك على هذا الاستقبال الحار. هذا شيء لا أستحق عليه شكرا. أرجو أن لا أكون مثلتك بسوء. كلا، لا بأس، كلب بسيط كبيضة الأوز، هذا كل شيء. جاء لباخن، جاء لباخن، دعوني أراه بعيني، دعوني أسمع صوته بأذني. أي أوه يا صديقي العزيز، يا عزيزي لباخن، يا عزيزي لباخن. أشتمل فيك رائحة هناك. أيها الصديق القديم، لقد قضينا نحن كذلك وقتا ممتعا. ها هذا أنت، لماذا كل هذا التأخير؟ أين ليونيل؟ لقد عاد معي ليونيل أمبريدج وسيأتي الآن. ماذا حدث؟ هل تم البيع؟ قل لي، أخبرني. ما وافت الساعة الرابعة حتى كان البيع قد تم، ولكن فات القطار فكان علينا أن ننتظر إلى الساعة الثامنة مارس. أشعر بصداع شديد. لينيا، لينيا أخي. أختي لقد جئت. ماذا حدث يا لينيا؟ تعال يا لينيا، هلم أسرع إلي. أسرع بربك. فرس، هلم، خذ هذه لفافة سردين وقليل من رنجة البحر الأسود. إنني لم أجد ما أكله من الطعام طوال النهار. آه يا إلهي، أي عناء تحملته اليوم. إنني متعب جدا، ساعدني يا فرس على تغيير ملابسي. ماذا تم في بيع بستان الكراز؟ هيا أخبرني بكل ما لديك في هذا الشأن. هل بيع بستان الكراز؟ أجد. ومن الذي اشتراه؟ أنا الذي اشتريته. اشتريته أنا؟ إليك بالمفاتيح. اشتريته أنا. أمريني قليلا، لا تتعجلي بربك. أوف، إن رأسي يعور، لا أستطيع الكلام. عندما ذهبنا إلى المزاد وكان جيدانوف حاضرا ولم يكن مع ليونيد أمبريدج غير 1500 جنيه، فبدأ جيدانوف بالعطاء، فقدم 3000 بعد سداد الدين. فلما رأيت أنا كيف تسير الأمور تقدمت إليه وقلت 4000، فقدم 4500، وما زلنا يزيد هو 500 وأزيد أنا 1000 حتى انتهى المزاد ورسى علي البيع 9000 جنيه بعد سداد الدين. وهكذا هذا إلي كل شيء، والآن أصبح بستان الكراز ملكا. نعم، أصبح ملكا. إن الله حي باقي. تصوري، هذا بستان الكراز يصبح ملكا لي. قولي إنني سمل، قولي إن رأسي ليس معي، قولي إن هذا كله حلم من الأحلام. لا تضحكي من كلامي، لو كان أبي وجدي يبعثان من الأجداث ليريا هذا، أبل لو كان يبعثان لينظر يرموليا الجاهل الذي كان يضرب بالسياط، يرموليا الذي طالما قطع أيام الشتاء بقدميه عاريتين يشتري هذه الضيعة التي لا يعادلها في جمالها مكان على سطح الأرض. لقد اشتريت الأرض التي كان أبي وجدي فيها من العبيد الأرقاء. لقد كان لا يسمح لهما حتى بالدخول إلى مطبخ البيت. هل أنا نائم؟ أجل إنها ليست سوى رؤى وأحلام، إنها ليست حقيقة على الإطلاق، إنها ثمرة الخيال تحجبها أغشية الجهالة. المفاتيح لقد ألقت المفاتيح على الأرض وأرادت بذلك أن تبين أنها لم تعد سيدة الأولى. أجل لم يكن من ذلك بد. هيا يا رجال الموسيقى أعزفوا الألحان، أريد أن أسمع أنغامكم. هلموا جميعا لتبصروا يا رجل يا لباسي نظر لبأته في الألحان. هلموا لتنظروا إلى الأشجار تتساقط وتهوي إلى الأرض، سوف تملأ هذه البقاع الجلات وسوف يرى أحفادنا وأحفاد أحفادنا في هذا المكان حياة أخرى غير تلك الحياة. اعزفي أيتها الموسيقى. يا مريم إنك لا تستطيعين أن تضعي عقرب الساعة إلى الخلف يا عزيزة المسكينة. لقد مضى كل ذلك وانقضى. نعم لقد تغيرت حياتنا الشقية تحت لباخر. إنها تبكي، لنذهب نحن إلى قاعة الاستقبال ولندعها منفردة وحدها. هل ما معي؟ ماذا هنالك؟ اعزفوا أحسن ما لديكم من الألحان أيها الرجال، ليكن كل شيء هنا وفق إرادتي. أنا السيد الجديد صاحب بستان الكرام. كان هذا الشبعبان أن يسقط. لا بأس إنني أستطيع أن أدفع ثمن كل شيء. ما تبكين يا أمي العزيزة، أمي الحنون، إنني أحبك يا حبيبتي، فليبارك الله. لقد بيع بستان الكراز، لقد ذهب، هذا صحيح، ولكن لا تبكي يا أمي، إن الحياة ما زالت ممتدة أمامك، وما زلت فيها روحك النقية الطيبة. هل أمي يا حبيبتي؟ ودعي هذا البكاء، سوف نزرع حديقة أخرى أبهى من هذه الحديقة، سوف ترينها وتعرفينها، ولسوف تغمر روحك السعادة العميقة الهادئة كشمس الأصيل، وسوف تبسمين لها يا أمه. هلمي يا حبيبة، هلمي معي يا أمه. قليل الفهم. لقد سلمت إليهم كيس نقودك يا ليوبا. لا شك أن هذا كان خطأ منك، خطأ كبيرا. لم يكن في وسعي أن أفعل غير ذلك، لم يكن في مقدوري غير هذا. هاي هلما، ألا تقبلان؟ هلما نشرب كأس الوداع. لقد نسيت أن أحضر معي شربا من المدينة فابتعت زبادة من المحطة. هلما، ألا نشربان شيئا؟ لا لا، لو كنت أعرف هذا ما اشتريتها. إذن سوف لا أشرب، سوف لا أشرب. اشربها أنت يا شاب. كأس الوداع أشربها في حب من يبقى في هذا المكان. أوه، ما هذا؟ إن هذه الشمبانيا ليست شمبانيا بالمعنى الصحيح، أؤكد لك هذا. إن ثمن الزباجة 16 شيلينا. إن البرد قارس هنا. لم نوقد اليوم نارا إننا راحلون. ما الذي يضحكك؟ لا شيء غير السرور. نحن الآن في أكتوبر وما زال الجو هادئا مشمسا كأنما نحن في فصل الصيف. إنه جو مناسب جدا للبناء. لا تنسي إنه لم يبقى على موعد القطار غير 47 دقيقة، وعليكم أن تذهبوا إلى المحطة بعد 20 دقيقة. أسرع يا ياشا. أجل. هذا وقت الرحيل. إن العربات بالباب. أين التزلق؟ ماذا فعل الشيطان به؟ لقد فقد ولا شك. هانيا، لقد اختفى التزلق. هذا ما أثر عليه في أي مكان. علي أن أذهب إلى خاركوف وسأسافر معكم في هذا القطار. لقد عزمت على أن أقضي الشتاء في خاركوف. لا شك أنني قد مكست بينكم عاطلا كل هذا الوقت، ولقد سئمت البطالة وتعبت منها. أنا لا أستطيع أن أعيش بغير عمل. هذه يداي لا أدري ماذا أصنع بهما. إنهما تتدليان إلى جانبي كأنهما لا تمتان إلي. لا بأس، إننا سنغادر هذا المكان الآن وسوف تعود عاجلا إلى أعمالك النافعة. خذ كأسا من هذا. على شأن لي به. لا بأس. وأنت إذن ذاهب إلى موسكو؟ نعم، سأوصلهم إلى المدينة ثم أذهب إلى موسكو غدا. أجل. أحسب أن أساتذة الجامعة لم يبدأوا دروسهم بعد وأنهم ينتظرون وصولك. ليس هذا من شأنك. تروفينوف، كم سنة قضيت في الجامعة؟ فكاهة غصة. ابحث عن فكاهة جديدة. أصغي لي يا صديقي، أستطيع أن أقول إننا سوف لا نلتقي بعد اليوم، غير أنني أود أن أهبك نصيحة فخذها مني على سبيل التذكار. وبهاش؟ لا تلوح بيديك أسفا وحسرا، أقلع عن هذه العادة. إن بناء الفيلات والتكهن بأن ساكنيها سيصبحون يوما ما من صغار الملاك هذا ضرب من التلويح باليدين. وعلى الرغم من هذا كله فأنا لك من المحبين، ذلك لأني أرى لك أصابع لطيفة دقيقة كأصابع الفنانين، وأرى لك روحا رقيقة لطيفة. وداعا وداعا أيها الشاب العجوز، الوداع. أشكرك على كل حال. اسمع، ألا تأخذ مني بعض النقود تستعين بها في سفرك هذا؟ وما حاجتي إلى النقود؟ أنا لن أحتاج إليها. ولكنك خالي الوصال. كلا كلا، أشكرك، إن لدي مبلغا من النقود حصلت عليه من الترجمة. ها هي ذي معي. لما أجد التزلق لقد بحثت عنه في كل مكان. خذ قبارتك. ما الذي أغضبك يا باريا؟ ولكن يا عزيزتي ليس هذا تزلقي. لقد زرعت في الصيف 3,000 فدان بالخشخاش فربحت منها 4,000 من الجنيهات ربحا خالصا. لكم كان منظر الخشخاش جميلا حين أظهرت شويراته، فأنت ترى أنني ربحت 4,000 من الجنيهات. إنني أود أن أقرضك شيئا من هذا المبلغ، إنني قادر على ذلك. ما الذي يعود عليك من هذا الصدف؟ أنا رجل فلاح صريح، أخاطبك كما يخاطب الرجل الرجل. لباخن، إن أباك كان فلاحا، أما أبي فكان كيماويا، ولكن هذا لا يدل على شيء. دع هذه المحفظة، اطويها. إنك إذا أعطيتني 20,000 من الجنيهات لرفضتها، فأنا رجل حر. ليس ثمة شيء مما تعظمونه جميعكم أغنياء وفقراء له أي سلطان علي. كل هذا عندي هباء تذروه الرياح. لن يستطيع أن أعيش في غنى عنكم جميعا، وفي وسعي أن أتخطاكم في هذه الحياة، وأنني لا أشعر بأني قوي فخور. إن الإنسانية تتقدم نحو الحق الأسمى، نحو السعادة في أعلى مراتبها الممكنة على الأرض، وإنني لا أسير في مقدمة الصفوف. هل تحسب أنك بالغ هذه المرتبة؟ أجل سأبلغ هذه الغاية، وإلا فسأهدي غيري إلى الطريق. ها إذا الوداع أيها الشاب العجوز، أنا وقت رحيل. نحن نجلس هنا نتلاحى والحياة تسير قدما غير مختلسة بي وبك. وأنا إذا أحسست أني أشتغل الساعات دون أن يتطرق إلي التعب ارتاح بالي وعرفت لماذا ملك. ولكن الله وحده هو الذي يعلم لماذا خلقت الغالبية العظمى من أهل روسيا. لا بأس علينا، ليس لهذا أثر في مجرى الأمور. يقولون إن اليونيد أندريتش وجد عملا بالمصرف يتقاضى عنه 600 جنيه في العام. لا يخاله يصلح لهذا العمل، إنه رجل كسول. إن أمي تتوسل إليكم أن تدعوا الآن منها الأشجار حتى نغادر هذا المكان. أجل هذا حق. أليس عندكم شيء من حسن التصرف؟ أنا بالطبع سأوقفهم في الحال. هم يا لهم من حمقى لا يفهمون. ياشا، هل أرسل فيرس إلى المستشفى؟ لقد أخبرتهم هذا الصباح، إنهم على يقين من ذهابه. أبي خدوف، أرجوك أن تسأل لي عن فيرس، هل ذهبوا به إلى المستشفى؟ لقد أخبرت جورج هذا الصباح، وما فائدة السؤال عن ذلك عشرات المرات؟ إن الرأي الذي انتهيت إليه هو أن صديقنا الهرم لا يجدي معه علاج، فقد آن أن يلحق بأبائه. كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أنني أخبطه، وهكذا تكون النهاية. إنني أعرف كيف تكون، إنني أعرف كيف تكون. أبو العثرات، هل أرسلتم فورس إلى المستشفى؟ نعم. لماذا لم يأخذوا الرسالة إلى الطبيب؟ يجب أن نبعث بها في الحال. أين ياشا؟ أخبريه أن أمه هنا تريد أن تودعه. في هذا ما يستنفذ صدر القديسين. ياشا، ألا تنظر إلي نظرة يا ياشا؟ إنك راحل وستتركني. ما الداعي للنحيب؟ إنني سأكون في باريس في مدى 6 أيام، وسوف نجلس في مقاعدنا في إكسبريس غدا الغد. سنرحل وينتهي ما بيننا. إنني لا أكاد أصدق أنني أعبد فرنسا. إن هذه البلاد لا تلائمني ولا أطيق المقام بها. ذلك أمر خارج عن إرادتي. حسبي ما رأيت من همجية، لقد فاض بي. كفى، ما فائدة النحيب؟ كوني فتاة طيبة، ليس هناك ما يدعو للبكاء. ياشا، اكتب إلي من باريس يا ياشا، لقد كنت مشغوفة الفؤاد بحبك. إنني مخلوقة رقيقة. إن أحدا قادم علينا. علينا أن نذهب الآن، لقد أزف الوقت. أشم رائحة. من الذي أكل الرنجة الحمراء؟ علينا أن نكون في القطار بعد 10 دقائق. وداعني يا منزلي القديم الذي أعززته وأحببته دائما. وداعا. إذا انصرم فصل الشتاء وعاد الربيع أدراجه، فسوف لا يبقى منك أثر في هذا المكان. ستكون قد هدمت وتلاشيت. تصوروا وتذكروا ما شهدته هذه الجدران. آنيا مامي، أنت أيتها الكنز الثمين، إن وجهك لا يبدو عليه الإشراق، وعينيك الجميلتين تشعان النور كأنهما لؤلؤتان. سعيدة أنت؟ إنك جد سعيدة. حقا إنني لا سعيدة جدا. إننا سنبدأ حياة جديدة يا أمه. إنها محقة في هذا تماما. كل شيء على ما يرام الآن. لقد كنا جميعا في هم وشقاء حتى بيع بستان الكراز. فلما انتهى الأمر وأصبح لا يرد هدأ روعنا وعاد إلينا السرور، وها أنذا الآن كاتب في المصرف، أصبحت رجلا من رجال الأعمال. الكرة الحمراء في الوسط. أما أنت يا ليوبا فمهما أقول فأنت الآن أحسن حالا بلا شك. نعم لقد هدأت أعصابي قليلا، هذا أمر لا شك فيه. أنا أنام الآن ملء جفوني. ياشا مادام أخرج أمتعتي، إن علينا أن نذهب الآن. هانيا سوف نلتقي قريبا يا عزيزتي، سأرحل إلى باريس وسوف أعيش هنالك من النقود التي أرسلتها جدتك لشراء الضيعة. فليبارك الله جدتك، ولكن هذا المال لن يدوم طويلا. سوف تعودين قريبا قريبا جدا يا أمه، أليس كذلك؟ أما أنا فسأجد وأؤدي امتحاني بالمعهد ثم أحصل على عمل وأساعدك يا أمه، سوف نقرأ معا كل أنواع الكتب، أليس كذلك؟ سوف نقضي ليالي الخريف الطوال في البحث والقراءة، سوف نقرأ أكداسا من الكتب، وسوف يتفتح أمام أعيننا عالم جديد. عود يا أمه. سأعود إليك يا ملاك العزيز. شارلوت السعيدة تغني. نم يا طفلي، نم في أعلى الشجرة، نم نم يا طفل الصغير، نم يا طفل الجميل. إن قلب أمك سينفجر لأجلك. لا تنسى أن تبحث لي عن عمل يا طفلي العزيز، إنني لا أستطيع أن أعيش بغير عمل. لا تخافي يا شارلوت، سوف نجد لك عملا. سيفارقنا كل إنسان حتى أنت يا فاريا، لا أحد يريد أن يبقى معنا على ما يظهر. ليس لي مكان أعيش فيه بالمدينة، أنا مضطرة إلى الرحيل. هذا لا يهمني. هذه آية من آيات الطبيعة. هذا سيمينوف. ماذا بك أيها الرجل؟ تريت حتى أسترد أنفاسي. لقد خارت قواي أصدقائي النبلاء. قليلا من الماء. إنه ولا شك يريد قليلا من النقود. كلا أشكرك، سأبتعد عن طريق الخطر. يا سيدتي الحسناء، مضى وقت طويل منذ كنت هنا في هذا المكان. لباخ، أنت هنا، إنني لسعيد برؤيتك أيها الرجل الخارق الذكاء. خذ هذه، إنها لأجلك، 40 جنيها. ما أزلت مدينا لك 84 جنيها. عجباً، كأنني في حلم. من أين لك هذه النقود؟ أمني قليلا، إن جسمي يذوب من الحر. عجيبة من العجائب، حضر إلى أرضي بعض الإنجليز فوجدوا بها نوعا من الطين الأبيض. مدام رانيفسكي، وهذه 40 جنيها لك يا سيدتي المحبوبة الفاتنة. سوف أدفع الباقي في فرصة أخرى. أخبرني شاب في القطار الآن بأن أحد عظماء الفلاسفة كان ينصح الناس بأن يقفزوا من فوق السقف، فيقول اقفز وسوف تعرف النتيجة. تصوروا هذا الكلام، قليلا من الماء قليلا من الماء. من هم هؤلاء الإنجليز؟ لقد اتفقت معهم على أن يستأجروا الأرض بما عليها من الطمي 24 سنة، ولكن ليس لدي وقت للكلام الآن. إن علي أن أرحل، علي أن أذهب إلى زنيوكوف وكردمينوف، إن علي نقودا لكل إنسان. إلى اللقاء، سوف أعود يوم الثلاثاء. سنذهب إلى المدينة الآن وسوف نبرح إلى الخارج بعد الغد. ماذا؟ لماذا تذهبون إلى المدينة؟ لماذا؟ ماذا فعلتم بالأثاث والحقائب؟ حسنا، لا بأس لا بأس، كل شيء على ما يرام. إن هؤلاء الإنجليز ذو فطنة وذكاء. حسن حسن، عيشوا سعداء، الله معكم، لكل شيء نهايته. مدام رايفسكي، اسمحي لي أن أقبل يدك. إذا علمت يوما ما أنني انتهيت، فاذكر الحصان القديم وقولي: لقد كان يعيش هنا رجل اسمه سيمينوف بيتشيك، قدس الله روحه. جو بديع هذا الطقس. أجل، إلى اللقاء. داشينكا ابنتي تهدي إليكم أطيب التحيات. نستطيع الآن أن نذهب، لا يشغل بالي الآن غير أمرين: فارس العجوز المسكين. أجل لا زال لدينا 5 دقائق. لقد ذهب فارس إلى المستشفى، أرسله ياشا إلى المستشفى هذا الصباح. أما الأمر الثاني الذي يشغلني فهو فاريا، لقد اعتادت أن تقوم من رقادها في الصباح الباكر فتعمل، أما وليس لديها الآن عمل فهي كالسمكة حين تخرج من الماء، لون باهت وجسد ناحل. جاه إليك، وأنا أعلم أنك تبحث عن زوجة صالحة، إنها تحبك وإنك لا تحبها، ولا أدري لماذا يخجل كل منكما من الآخر، لا أدري. وأنا كذلك لا أدري، إن كل هذا لا يبدو غريبا كل الغرابة. إذا كان لديكم متسع من الوقت، قضينا كل شيء الآن في هذه اللحظة، لننتهي الآن من كل هذا. فأنا أعتقد أنني لا أستطيع أن أطلب يدها إذا كنت بعيدا عنها. فكرة مدهشة، ثم إن الأمر لا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، سأبيعها في الحال. الشمبانيا حاضرة. الزجاجة فارغة، قد شربها أحد. أتيت عليها؟ حسن، سنخرج جميعا. هيا يا ياسا، إنني سأدعوها. فاريا، دعي كل ما لديك وحضر الآن. أجل عجبا، إنني لا أجدها في أي مكان. عما تبحثين؟ لقد لففتها بنفسي ولكني لا أذكر. أين تذهبين اليوم يا باي؟ سأذهب إلى أسرة ريجولين، لقد اتفقت معهم على الذهاب لتدبير شؤون دارهم، سأعمل مدبرة الدار أو شيئا من هذا القبيل. في جنوفا؟ إنها تبعد 50 ميلا من هنا. إذن لقد انتهت كل حياة في هذا المكان. أين تكون؟ لعلي وضعتها في الحقيبة. أجل، لقد انتهت الحياة هنا، ولن يكون هناك حياة بعد في هذا المكان. سأذهب إلى خاركوف الآن هذه اللحظة في نفس القطار، إن لدي أعمالا كثيرة، وسوف أترك أبي فيدوف يلاحظ أعمالي في هذا الإقليم، لقد اخترته ليقوم بذلك. أصحيح هذا؟ في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان الجليد يتساقط، لعلك تذكرين ذلك. أما اليوم فالطقس جدا جميل والشمس مشرقة، ومع ذلك فلا زال الجو باردا، والصقيع قد ارتفع 3 درجات. هل هناك صقيع؟ إنني لم أطل على الحديقة، وقد كسر مقياس الحرارة. لوباخين. أجل، أنا حاضر الآن. هانذا. أجل، علينا أن نبرح الآن. نعم، هذا وقت الرحيل يا أمه، سأذهب اليوم إلى أسرة رجلين إذا لم يخطني القطار. اجلس ملابسك يا أهل. الآن علينا أن نبدأ رحلتنا. نعم، إننا نستطيع الآن أن نبدأ هذه الرحلة. أصدقائي أحبائي الأعزاء، إنني سأترك هذا المنزل إلى الأبد، فهل أستطيع الصمت؟ هل أستطيع أن أمسك لساني فلا يعبر عن ذلك الإحساس الذي يغمر نفسي في هذه اللحظة؟ خالي خالي، ماذا يفيد هذا؟ أجمع الكور الحمراء في الجيب الأوسط، سأمسك لساني عن الكلام. هلمو، لقد حان وقت الرحيل الآن. أخي خضراف، أين ستراكي؟ يقدر بي أن أتريس دقيقة واحدة، كأنني لم أرى من قبل جدران هذا المنزل ولا سقوفة. إنني أنظر إليها بشرف وشغف شديد. إنني أذكر الآن كيف كنت أطل من هذه النافذة وأنا في السادسة من عمري لأنظر أبي وهو ذاهب إلى الكنيسة يوم الأحد. الآن هل أخرجتم كل شيء؟ لقد نقل كل شيء إلى الخارج على ما أظن. أبي خلاف، انظر هل وضع كل شيء في موضعه؟ أنا يا لباخ كن مطمئن. ماذا أصاب صوتك؟ كنت أحتسي قليلا من الماء فابتلعت شيئا. ما لك من غبي؟ سنرحل الآن وسوف لا يبقى أحد في هذا المكان حتى يعود الربيع. هلمي هلمي، خير لنا أن نذهب الآن، إن القطار متأهب للمسير. ها هو التزلك يا بيتر. أوه، ما أقذره. هلمو، القطار، المحطة، جمع الكور الحمراء في الوسط، جمعها لنضع البيضاء في الركن. هلمو، كل إنسان حاضر الآن، ألم يعد هناك أحد؟ إن ثمة أشياء مكدسة يجب أن أغلق عليها. هلمو. وداعا أيها المنزل، وداعا أيتها الحياة القديمة. مرحبا بالحياة الجديدة. إلى الربيع إذن. هلمو جميعا، إلى الملتقى. أختي أختي، بستاني العزيز، حياتي، شبابي، سعادتي، الوداع الوداع. مامي. نظرة أخيرة إلى هذه الجدران وهذه النوافذ، لقد كانت أمي العزيزة تروح وتغد في هذه الحجرة. أختي أختي. مامي. سنأتي سنأتي. لقد ذهبوا جميعا. لقد نسوني ولا شك. لا بأس، سأجلس هنا. لعل ليونيد أنفيفيتش قد لبس معطفه الخفيف، ولعله لم يلبس الفراء. كان علي أن ألاحظ هؤلاء الصغار، هؤلاء الصغار. لقد انقضت ايامي كانني لم اعش يوما واحدا في هذه الحياه. ساقعد هاهنا، لم يبق لديك يا فرس من قوتنا ولا بأس. لا شيء، لا شيء، لا شيء. وهكذا تنتهي مسرحية تشيكوف بستان الكراز، قدمناها إليكم عن ترجمة محمد طاهر الجبلاوي. قام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات حسن البارودي في دور لوباخن، زينب عبد الرحيم في دور دنياشا، سعيد خليل في دور أبي خدوف، عصمت محمود في دور آنيا، أمينة رزق في دور مدام رانيسكي، إحسان الألعاوي في دور فاريا، عبد العليم خطاب في دور جايف، ناهد سمير في دور شارلوت، جلال الشرقاوي في دور سيمينوف بيتشيك، فاروق دمرداش في دور ياشا، علي رشدي في دور فرس، كمال حسين في دور تروفيموف. مساعد المخرج إبراهيم أبو المجد، وعزف على المندولين أحمد رمزي. بستان الكراز لتشيكوف أخرجها صلاح عز الدين.